السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وبعث إلينا محمدا رسولا صادقا أمينا، نحمده حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد، ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه بإسناده إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس الحادي عشر في قراءة الكتاب السادس من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته السادسة 39,400,000. والكتاب المقروء فيه هو كتاب المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعروف شهرة بصحيح مسلم، للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله، المتوفى 61,200. وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة 98 من الجزء الخامس من الطبعة العامرة عند قوله رحمه الله: كتاب القسامة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك في شيخنا وأمده بالصحة والعافية واجزه عنا خير الجزاء. وبإسنادكم حفظكم الله من الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله أنه قال في صحيحه: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وابن سعيد عن بشير بن يسار عن سعيد بن أبي حثمة قال: يحيى وحسبت قال، وعن رافع بن خديج أنهما قال: خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحيصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى في السن. فصمت فتكلم صاحبه وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: تحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قال قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. قوله عن سهل بن أبي حثمة هو بالحاء المهملة وبلا ياء، هكذا وقع في اسم جماعة من الرواة. ووقع ابن أبي خيثمة بالخاء المعجمة والياء في راو واحد فقط هو خيثمة بن أبي خيثمة البصري من رجال النسائي. قوله عن بشير بن يسار مصغرا، وتقدم أن هذا الاسم يأتي مكبرا يعني بشيرا إلا في راويين، أحدهما بشير بن يسار الأنصاري مولاهم، والآخر بشير بن كعب العدوي. قوله حدثنا قتيبة بن سعيد، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه قتيبة سوى هذا الراوي وهو قتيبة بن سعيد الثقفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سائب بن أبي حثمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سالم انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سالم فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمي حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عبد الرحمن في أبي أخيه وأصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى وقال يبدأ الأكبر وتكلم في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهدوا كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سالم فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها قال حماد هذا ونحوه قال وحدثنا القواريري وقال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سائب بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وقال في حديثه فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ولم يقل في حديثه فركضتني ناقة قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفية جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سائب بن أبي حثمة وذكر بنحو حديثهم قال حدثنا عبد الله بن سمت بن قارب قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن عبد الله بن سالم بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بني حارثة خرج إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صلح وأدمى يهود فتفرق لحاجتهما فقتل عبد الله بن سالم فوجد في شربة مقتولا فدفنه صاحبه ثم أقبل المدينة فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سالم ومحيصة وحويصة وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل فزع بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم تحلفون 50 يوما كنا قاتلكم وقال صاحبكم قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا فزعم أنه قال فتبرئكم يهود بـ50 قال فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار وزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشام من عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الله بن سالم بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد وساق الحديث من حديث الليث إلى قوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي قال يحيى فحدثني هشام بن يسار قال أخبرني سائب بن أبي حثمة قال لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد. قوله أخبرنا هشيم، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى راو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا هشيم بن سهل الأنصاري عن سائب بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبر أن نفر منهم طرقوا إلى خيبر وترقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا مساق الحديد وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سالم عن سالم بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قوم أن عبد الله بن سالم محيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة وأخبر أن عبد الله بن سالم قد قتل وطرح في عينه فقيل فأتى يهود فقال أنتم الله يقتلتموه قال والله ما قتلنا ثم أقبل حتى أقدم على قومي فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه عبد الرحمن بن سالم فذهب محيصة ليتكلم والذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يدوا صاحبكم وإما يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك وكتب إن والله ما قتلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محيصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. قال حدثني أبو طاهر وحرمة بن يحيى قال أبو طاهر حدثنا وقال حرمة أخبر ابن أبي قال أخبرني يوسف عن هشام قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. قوله أخبرنا أبو حدثني أبو الطاهر، تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبو الطاهر سوى هذا الراوي من شيوخ مسلمين وهو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري، وليس في رواتهم من اسمه طاهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال حدثنا هشام بهذا اللسان وذكر مثله وزاد وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتل دعوه على اليهود. قوله حدثنا ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن شهاب الزهري، يذكر تارة بكنيته وتارة بنسبته، وهما بهما مشهور. واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. قوله أخبرنا ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لابن جريج المكي، واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب بن بسام بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبره عن الناس من أنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكر بمثل حديث ابن جريج. قال وحدثنا يحيى بن التميمي وبكر بن شيبة كلاهما عن شيء من لفظ يحيى قال أخبرنا أبو شيبة عبد العزيز بن صهيب بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناس من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتهوا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتسروا من ألبانها وبوالها ففعلوا، فصحوا ثم مالوا على الرعاية فقتلوا مرتدوا عن الإسلام وساقوا دود رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمن أعينهم وتركهم بالحرة حتى ماتوا. قوله وحميد، تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مصغرا ولم يقع بفتح الحاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مجعفر محمد الصباحي وبكر بن أبي شيبة ولفظ أبي بكر قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال حدثني أنس أن نفر من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تخرجون مع راعينا في إبلهم فتصيبون من أبوالها والبانيهم، فقالوا بلى فخرجوا فشدوا من أبوالها والبانيهم وصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل ففرغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا وجه بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم ورجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. قال المصباح في روايته واطردوا النعم وقال وسمرت أعينهم. قوله عن أبي قلابة، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي، واسمه عبد الله ابن زيد. قوله حدثنا ابن علية، تقدم أن هذه الكنية هي لإسماعيل بن إبراهيم الأسدي، وعلية أمه، له ولولده رواية. قوله حدثنا محمد بن الصباح، تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم بتشديد الباء ولم يقع صباح في روايتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء مولى أبي قلابة قال قال أبو قلابة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قد معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل عرينة فاجتاؤوا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمر من يشرب من البوالها والبانية، معه ذكر معنى حديث حجاج بن أبي عثمان وقال وسمرت أعينهم والقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن معاذ حا قال وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي وقال حدثنا زهر السمان قال حدثنا عون قال حدثنا ابو رجاء مولى ابي قلابه عن ابي قلابه انه قال كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال الناس ما تقولون بالقسامه؟ فقال عنبست قد حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه كذا وكذا، وقلت اياه حدث انس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم ساق الحديث بن حديث ايوب وحجاج، قال ابو قلابه فلما فرغت قال قال عنبست سبحان الله، قال ابو قلابه فقلت اتتهمني عنبست؟ قال لا هكذا حدثنا انس بن مالك لن تزالوا بخير هذا الشان ما دام فيكم هذا او مثل هذا. قال وحدثنا حسن بن أبي شعيب الحراني وقال حدثنا مسكين وابن ابن مكين الحراني وقال أخبرنا أوزاعي وقال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقال أخبرنا محمد بن يوسف عن أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عقل وذكرنا حديثهم وزاد في الحديث ولم يحسمهم. قوله عن الأوزاعي، تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لأبي عمرو الأوزاعي، واسمه عبد الرحمن بن عمرو. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زيد قال حدثنا إسماعيل بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه وقال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوا وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام، ثم ذكرنا حديث مزادة وعنده شباب من الأنصار قريب من 20 فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتصوا أثرهم. قال حدثنا الدام مقادن قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال وحدثنا مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وفي حديث همام قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة، في حديث سعيد قال من عكر وعرينة، وذكر بنحو حديثهم. قوله حدثنا هداب، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هداب سوى هذا الراوي، وهو هداب بن خالد الأزدي البصري، ويسمى أيضا هدبة، وليس في رواتهم من اسمه هدبة سواه. أحسن الله إليكم. قال وحدثني الفضل بن سهل الأعرج قال حدثني أحمد غيلان قال حدثني زيد بن زرع عن سليمان تيمي عن سر رضي الله عنه أنه قال إنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بشار ولفظ بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية عن أوضاح لها فقتلها بحجر قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رمق فقال لها قتلك فلان فشرت برأسها ألا ثم قال لها الثانية فشرت برأسها ألا ثم سأل الثالثة فقالت نعم فشرت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. قال وحدثني احمد حبيب من حارثي وقال حدثنا خالد بن عبد الحارث حا قال وحدثنا مقرب قال حدثني ادريس كلام عن شعبه بن سعد ذكر في حديث من ادريس فرضخ راسه بين حجرين. قوله حدثنا ابو كريب تقدم ان هذه الكنيه عند الاطلاق هي لابن كريب الكوفي واسمه محمد بن العلاء الهمداني ابو كريب الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه رجل من اليهود قتل جارية من أنصار على حلي الله ثم ألقى في القليب ورضخ رأسه من حجارة فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات. قوله أخبرنا معمر تقدم أن هذا الاسم بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه ووقع معمر على زنة محمد في ثلاثة من رواتهم أحدهم معمر بن محمد الهاشم مولاهم وثانيهم معمر بن سليمان الكوفي وثالثهم معمر بن يعمر الليثي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني إسحاق المنصوري قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا جريج قال أخبرني معمر عن أيوب بهذا يسأل وذكر مثله. قال وحدثنا أداء بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن سمانك رضي الله عنه جريته وجراسه وقد روضوا بين حجرين فسألوه من صنع هذا بك فلان وفلان حتى ذكروا يهوديا فأمت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد رأسه بالحجارة. قال حدثنا محمد بن تنوي البشاني قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال قتل يعلم بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه وانتزعده من فمه فنزع ثنيته وقال المثنى ثنيته فاختصم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. قال وحدثنا محمد بن ثنون وشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال حدثنا أبو غسان المسمعي وقال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنه رجل عض ذراع رجل فجذبه فسقط ثنيته فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله فقال أردت أن تأكل لحمه. قوله في الحديث المتقدم قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية هو هو إلا أن أمية اسم أبيه ومنية اسم أمه ولم يقع في أحد من رواتهم في اسمه منية سوى هذا الراوي يعلى ابن أمية رضي الله عنه وله ولد اسمه صفوان له رواية أيضا كلاهما يقال له ابن منية باعتبار أم يعلى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أبو غسان المسمعي وقال حدث معاذ بن شام قال حدثني أبي عن قتادة عن مدين عن طائم نبي رباح صلى الله عليه وسلم أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه فجذبه فسقط ثنيته منية. نعم أعتذر منية وليس منية. نعم. أحسن الله إليكم. عن صفوان يعلى أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه فجذبه فسقط ثنيته فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل وقال أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل. قوله عن بديل تقدم أن بديلا في رواتهم هو راو واحد وهو بديل بن ميسرة اليمامي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمر بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فتزعده وسقط ثنيته وقال ثناياه استعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني تأمرني أن أمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. قوله عن ابن عون تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لابن عون الكوفي الفقيه واسمه عبد الله بن عون ابن أرطبان. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد عض يد رجل فانتزع يده وسقط ثنيته عن الذي عضه قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن تقضمه كما يقضم الفحل. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا جرني قال أخبرني عطاء قال أخبرني صواب بن يعلى بن أمية عن النبي قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي فقال عطاء قال صفوان قال يعلى كان يأجر فقاتل إنسان فعض أحدهما يد الآخر قال لقد أخبرني صفان أيهما عض الآخر فانتزع المعض يده من في العض فانتزع إحدى ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأدر ثنيته. قوله حدثنا أبو أسامة، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا معاذ بن زرارة قال أخبرني إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني جريج بهذا اللسان وذكر نحوه. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عفان المسلم قال حدثنا أحمد قال أخبرني ثابت عن سر رضي الله عنه أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاص القصاص. فقالت أم الربيع يا رسول الله يقتص من فلانة والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله. قالت نعم والله لا يقتص منها أبدا. قال فما زالت حتى قبل ديته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عفص بن غياث ومعاوية وكيع عن عمش عبد الله مرة عن مسروق عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدود من المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ونفسه من نفسه والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال حدثنا ابن مين قال حدثنا أبي حاقل وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان وحاقل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبر عن سمي ونسكن مع الأعمش بهذا السادة وذكر مثله. قوله عن الأعمش، تقدم أن هذا لقب لراو واحد من رواتهم يذكر به وهو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. قوله أبو معاوية، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم الضرير. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن مين قال حدثنا أبي حاقل وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان وحاقل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإنسان وذكر مثله. قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن مثنى ولفظ لأحمد قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن الأعمش عبد الله مرة عن مسروق عبد الله إنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاث نفر التارك الإسلام المفارق للجماعة وقال الجماعة شك فيه أحمد والثيب الزاني ونفسه بالنفس. قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن أسود عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال وحدثني حجاج بن الشاعري والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا ذكرنا حديث سفيان ولم يذكر في الحديث قوله والذي لا إله غيره. قوله وحدثني حجاج بن الشاعر، تقدم أن اسم الشاعر يأتي في جماعة من رواتهم لقبا ولم يقع كنية إلا في هذا الراوي فإنه يذكر به وهو حجاج بن أبي يعقوب، اسم أبي يعقوب يوسف، فهو حجاج بن يوسف الثقفي وهو غير الأمير المشهور. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة محمد عبد الله بن مير واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن أمش عبد الله بن مرة عن مسروق عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها إلا أنه كان لأنه كان أول من سن القتل. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن حاق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاق قال وحدثنا أبي عمر قال وحدثنا سفيان كنا معنا مش بهذا السنة وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل لم يذكر أول. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم محمد عبد الله بن مين جميعا وكان على أعمش حاق قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وكان على أعمش عن أبي وائل عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى الناس يوم القيامة في الدماء. قوله عن أبي وائل، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي وائل الأسدي واسمه شقيق بن سلمة. قوله حدثنا عبدة، تقدم أن هذا الاسم بسكون بائه إلا في موضعين، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاق قال وحدثني أحمد حبيب قال حدثنا خالد بن علي بن الحارث حاق قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد جعفر حاق قال وحدثنا مثنى بن بشار قال حدثنا أبي عدي كلهم عن شعبة عن أعمش عن أبي وائل عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مثلي غير أن بعضهم قال عن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس. قوله حدثنا ابن أبي عدي، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة وحمد حبيب الحارثي وتقارب في اللفظ قال حدثنا عبد أبي الثقفي عن أبي المسيري عن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدرك يأتي يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال أي شيء هذا؟ قلنا الله ورسوله. قال فسكت حتى ظن أنه سيسمي بغير اسمه. قال ليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فبولد هذا؟ قلنا الله ورسوله. قال فسكت حتى ظن أنه سيسمي بغير اسمه. قال ليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي من هذا؟ قل الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس يوم النحر. قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد وحسبه. قال وأعراضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا. قال ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا يبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال لا هل بلغت. قال ابن حبيب في روايته ورجل مضر في رواية أبي بكر فلا ترجعوا بعدي. قوله عن أبي بكر تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا بكر سوى هذا الراوي واسمه نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا صنع علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا عبد الله بن عوني عن محمد بن سيرين عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أنه قال ما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطابه فقال أترون يوم هذا. قالوا أي يوم من هذا. قال الله ورسوله أعلم حتى ظن أنه سيسميه سوى اسمه. قال ليس في يوم النحر. قلنا بلى يا رسول الله. قال فيم شأن هذا. قلنا الله ورسوله أعلم. قال ليس في الحجة. قلنا بلى يا رسول الله. قال في بلد هذا. قلنا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظن أنه سيسميه سوى اسمه. قال ليس بالبلدة. قلنا بلى يا رسول الله. قال في دماءكم ولكم أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب. قال ثم كبير كبشيني أملحين فذبحهما ولا جزيعة من غنم فقسم بيننا. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أحمد بن سعد بن عون قال قال محمد قال عبد الرحمن بن بكرة عن نبينا وقال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعيرين قال ورجل أخذ من زمامه وقال بخطامه وذكرناه حديث يزيد بن زريع. قال حدثني محمد حاتم ميمون قال حدثني عبد السعيد قال حدثنا قرة مخالد قال حدثنا محمد السعيد عبد الرحمن بن بكرة وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن بكرة قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن قراش قال حدثنا أبو عمرو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة بإسناد أحمد سعيد وسمى الرجل أحميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النحر فقال أي من هذا وسأقول الحديث مثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر أعراضكم ولا يذكر ثم كفى ذلك بشيء وما بعده وقال قال في الحديث كرمت يومك وهذا بشرك وهذا ببلدك وهذا إلى يوم تلقون ربكم أنا هل بلغ. قال نعم. قال اللهم اشهد. قال حدثنا عبيد الله بن عدي عن بني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرم عقمت بن وائل حدثه ونبأه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله قتل أخي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته. قال إنه لم يعتلف. قمت علي البينة قال نعم قتلته. قال كيف قتلته. قال كنت أنا وهو نختبط من شرة فسبني فأغضبني فضربته بالفاس على قرني فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لكم شيء تؤدي عن نفسك. قال ما لي مال إلا فقال قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال فترى قومك يشترونك. قال ناهون على قوم ذاك فرمى إليه من نسعته. وقال دونك صاحبك من طلق به الرجل. فلما ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلوا فهو مثله. فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتلوا فهو مثله وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تريد أن يبوء باثمك وإثم صاحبك. قال يا نبي الله إلعله. قال بلى. قال فإن ذاك كذاك. قال فرمى من نسعته وخلى سبيله. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشام قال اخبرنا سمع بن سليمان قبل تمويل عن النبي انه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قتل رجل فقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها. فلما ادبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل المقتول في النار فتى رجل الرجل فقال له ما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه. قال اسمع بن سليمان ذكر ذلك الحبيب بن ابي ثابت قال حدثني ابن اشوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انما ساله ان يعفو عنه فابى. قوله حدثني ابن اشوع تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو من أحسن هو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني الكوفي يذكر بكنيته غالبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن هشام عن أسامة عن أبي هريرة رضي الله عنه امرأتين من هذين رمت إحداهما الأخرى فطرح جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن شعبة بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة امرأة بني لحيى سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الميراث لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. قال وحدثني ابو طاهر قال حدثني ابن حاق قال وحدثني حرمة بن يحيى التجيبي قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني مسعود بن شعيب عن ابن المسيب عن ابن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذين فرمت احداهما الاخرى بحجم فقتلتهما في بطنها فاقتصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديت جنينها غرة عبد او وليدة فقضى بديت امرأة عاقلة ورثها ولدها معهم فقال حملوا النبغة الهذلي يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولكن لا انطق ولا استالف من ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سرعي الذي سجع. قال وحدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اقتتل امرأتان وساق الحديث بقصته ولم ينكر ورثها ولدهم معهم وقال فقال قائل كيف أعقل ولم يسمي حول ابن مالك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جرير عن منصور بن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن مغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ضربت امرأة ضرتها بعمود بسطاط وهي حبلى وقتلتها قال وإحداهما قال وإحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية مقتولة على عصبة قاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة قاتلة أنا أغرم دية من لا أكل ولا شيء ولا استهل من ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع العرب قال وجعل عليهم الدية قال وحدثني محمد رافع قال حدثني أحمد بن قال حدثني مفضل عن مصنع إبراهيم عن عبيد بن ضيلة عن مغيرة بن شعبة أن امرأة قد ضرتها بعمل فسطاط فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى على عاقلتها بالدية وكانت حائلا فقضى بالدية بغرة وقال بعض عصبتها أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاحب استهلوا مثل ذلك وطلق فقال صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الأعراب قال حدثني محمد حاتم محمد بن مشارين قال حدثني عبد الرحمن مدين قال حدثني سفيان عن منصور بهذا السند وذكر مثل معنى حديث جرير ومفضل قال وحدثنا بكر بن شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار قال وحدثنا محمد جعفر قال عن شعبة عن منصور بإسناده من الحديث بقصته غير أن فيه فأسقطت فرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة وجعل على أولياء المرأة ولم يكن في الحديث دية المرأة قال وحدثنا بكر بن شيبة وبكر بن إسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق وأخبرنا وقال آخر حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي المسلم بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بمناص المرأة فقال مغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة قال وقال عمر رضي الله عنه لما يشهد معك قال فشهد له محمد بن مسلمة كتاب الحدود قال حدثنا يحيى بن يحيى اسحاق بن ابراهيم بن ابي عمر ولفظ يحيى قال ابن ابي عمر حدثنا وقال اخران اخبرنا سوى بن عينه عن زريع عن عمره عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السرقه بربع دينار فصاعدا قال وحدثني اسحاق بن ابراهيم عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو حق قال وحدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا زيد بن هارون قال اخبرنا سليمان بن كثير بن ابراهيم السعدي كلهم عن زريع وذكر بمثله في هذا الاسناد قال وحدثني أبو طالب وحرمة بن يحيى قال وحدثني وليد بن شجاع ولفظ الوليد وحرملة قال وحدثني أبي قال أخبرني مسعى بن شافع عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا قال وحدثني أبو طالب وهارون سعيد إليه وأحمد بن عيسى ولفظ هارون وأحمد قال أبو طالب أخبرنا وقال أخران حدثني أبي قال أخبرني مخرمة عن أبي عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه قال حدثني بشر بن الحكم العبدي وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن عبد الله بن هادي عن ابي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا قال وحدثني اسحاق بن ابراهيم بن محمد وثنى اسحاق بن منصور جميعا النبي عامل العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر مولد المسور بن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن هادي بهذا الاسم ذكر مثله قال وحدثنا محمد عبد الله بن مريم قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن الرؤاسي وعن شعبة عن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقل من ثمن المجن حجفة او ترس وكلاهما ذو ثمن قال وحدثنا عثمان بن شيبة قال أخونا عبد بن سليمان وحمد بن عبد الرحمن قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا أبو سامة كلهم عن هشام بن أبي سلمة ذكرنا حديث بن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي في حديث عبد الرحمن وأبي سامة وهو يومئذ ذو ثمن قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح قال عن الليث بن سعد حا قال وحدثنا زهير بن حرب وابن مثنى قال حدثنا يحيى القطان حا قال وحدثنا المني قال حدثنا ابي حا قال وحدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا علي بن مسلم كلهم عن عبيد الله حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي حا قال وحدثنا ربيعة بن كعب قال حدثنا حماد حا قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخونا سفيان عن البسختياني وايوب بن موسى وايوب بن موسى واسماعيل بن اميه حا قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخونا ابو نعيم قال حدثنا سفيان علي واسماعيل بن اميه عبيد الله وموسى بن عقبه حا قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخونا قال أخبرني يسمع بن أمية حا قال وحدثني أبو طاهر قال أخبرنا عن حضرة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وسالة بن زيد التي كلهم عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا مثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه 3 دراهم قوله أخبرنا ابن وهب تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي عندهم لابن وهب المصري واسمه عبد الله بن وهب ابن مسلم المصري قوله أخبرنا أبو نعيم تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لأبي نعيم الكوفي واسمه الفضل بن دكين وسبق أن نعيما يجيء عندهم في الأسماء والكنى بضم نونه ولم يقع بفتحها أبدا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا معاوية عن مشعل بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن أعمش بهذا السند وذكر مثله غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق بيضة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاء قال حدثنا محمد بن حاء قال أخبرنا ليث عن شافع عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قريش أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يشتري عليه إلا أسامة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه أسامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم شريف تركوا وإذا سرق فيهم ضعيف وقام عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يداه في حد من ربح إنما أهلك الذين من قبلكم قال حدثني أبو طالب حرمة بن حمل أفضل حرمة قال أخبر النافع قال أخبرني يوسف بن يزيد عن شاب قال أخبرني عمرة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أقرج أمام شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من يشتري عليه أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في عهد من حدود الله فقال له أسامة استغفر يا رسول الله فلما كان عن شيء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله ما هو أهله ثم قال من بعد فإنما لك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرقوا فيهم شريف تركوا إذا سرقوا فيهم ضعيف فقام عليه الحد وإني والذي نفسي بيدي وأنا فاطمة بنت محمد سرقت قطعت بيدها ثم رمت تلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها قال من شاب قال عروة قال من شاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فارفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تسعين وتعمت تشحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم تقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر حديث الليث ويونس. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عينة قال حدثنا معقل عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت. قوله عن أبي الزبير تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم بن تدرس. قوله حدثنا معقل تقدم أن هذا الاسم بالعين والقاف في الأسماء وأسماء الآباء والكنى ولم يقع خلافه إلا في عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني أحمد بن تميمي وقال قلنا مشي من المنصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن باتم الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا شيخ قال أخبرنا منصور بهذا السند وذكر مثله. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار جميعا عبد الأعلى قال مثنى حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن قتادة عن الحسن بن حطام بن عبد الله الرقاشي عن باتم الصامت رضي الله عنه أنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيل الثيب والثيب والبكر والبكر الثيب جلد مئة ثم الرجم بالحجارة والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة حق قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن شامي قال حدثني أبي كلام مع قتادة بهذا السند غير في حديث ما البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم لا يذكراني سنة ولا مئة ولا مئة. قال حدثني أبو الطاهر محمد بن يحيى قال حدثنا أبي قال أخبرني يوسف بن شامي قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول قال عمر الخطاب رضي الله عنه وجالس عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الحق وانزع عليه الكتاب فكان مما انزع عليه آية الرجل قرأناها وعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده فخشى أن طالب الناس زمانا يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزل الله وإن الرجم في كتاب الله حق عن الزنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة وكان الحبل والاعتراف. قال وحدثنا بكر بن شبت وزير بن حرب وابن أبي عمر قال وحدثنا سفيان عن زوري بهذا الإسناد قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعدين قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن شعيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فناداه فقال يا رسول الله نزلت فأعرض عنه فتنة حتى قوى جيف قال له رسول الله نزلت فأعرض عنه حتى أثنى ذلك عليه أربع مرات فلم يشرع عن نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به فرجمه قال مشاهد فقر لما سمع جابر بن عبد الله يقول فكنت فيما رجمه فرجمناه ابن صلى فلما ذرقته الحجارة هارب فادركناه بالحرة فرجمناه. قوله حدثني عقيل تقدم أن هذا الاسم يأتي مكبرا أي عقيل ولم يقع مصغرا إلا في راويين أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن خادم بن سابن عم شاب بهذا السالي وذكر مثله. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أحدثنا بليمني قال أخبرنا شعبان الزهري بهذا السالي أيضا وفي حديثهما جميعا قال من شابين أخرين من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما ذكر عقيل. قوله حدثنا أبو اليمان تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي اليمان الحكم بن نافع. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو طاهر وحرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن جرج كل عن زوري عن سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو رواية عقيل عن زوري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وحدثني أبو كامل وفضل بن حسين جحدري قال حدثنا معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت معاذ بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء بزيادة عن نفسه أربع مرات إنه زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا قال لا والله إنه قد زلنا آخر. قال فرجمه ثم خطب فقال لا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم لو نبي كرب تيسي يمنح أحدهم الكثبة أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه عنه. قوله حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي عوانة اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى والمشاري واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سفاك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غزين من سبيل الله تقرف أحدكم ينب النبي والتيس يمنح إعلاننا الكثبة إن الله عز وجل لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا وقال نكلته. قال فحدثه سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات. قوله وابن بشار تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لمحمد بن بشار العبدي البصري. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا شباب تحاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا أبو عامر العقدي كلام عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديث من جعفر وافقه شباب على قوله فرده مرتين في عهد أبي عامر فرده مرتين أو ثلاثة. قوله عن سماك تقدم أن هذا الاسم عند الإطلاق هو سماك بن حرب الذهلي. قوله حدثنا شبابه تقدم أنه ليس في رواته من يسمى شبابه سوى راون واحد هو شبابة بن سوار المدائني. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن جهدني ولفظ قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبريل عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ بن مالك حق ما بلغني عنك. قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارة آل فلان. قال نعم. قال فسد أربع شهادات مما أمر به فرجم. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثني عبد الله قال حدثني داود عن ابي نضره عن سعيد بن رجب من اسلم يقال له معاذ بن مالك اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نصبته فعجته فاقموا عليه فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قال ثم سال قومه فقالوا ما نعلم به باسا الا انه صام شيئا يرى انه لا يخرج منه الا ان يقام فيه الحد. وقال فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فامرنا ان نرجمه. قال فانطلقنا به نبقى على الغرقد. قال فما وثقنا ولا حفرنا له. قال فرنا بالعظم والمدن والخزب. قال فشد واشتددنا خلفه حتى يتعرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلابين الحرة عن الحجارة حتى سكت. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من عشيه فقال أو كل من طرق نوزة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبي من نبي التيس تخلف رجل في عيالنا له نبي من نبي التيس علي ألا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال فما استغفر له ولا سبه. قوله عن أبي نضرة تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا نضرة سوى راو واحد يعرف بكنيته واسمه المنذر بن مالك العوقي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد حاتم قال حدثنا بازم قال حدثني زيد بن زرع قال حدثنا داود بن سلمة ذكر مثل معناه. قال وقال في الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم العشي فحمد الله وثنى عليه ثم قال ما بعد ما بلغ قوما إذا غزونا يتخلف أحدهم كعنا له نبي كربي تيس ولم يقل في عيالنا. قال وحدثنا سريج بن يوسف قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايدة قال وحدثنا بكر بن مشيب قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان كلام عن داود بهذا السند بعض هذا الحديث غير ان هذا ان في حديث سفيان فاعترف بالزنا ثلاث مرات. قال وحدثنا محمد علي الهمداني قال حدثنا يحيى بن يعلى وهو من حارث المحاربي وعن غيلان وهو من جامع المحاربي وعن عقبة المرتدي عن سليمان بن بريدة عن ابي انه قال جاء معاذ بن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طهرني. فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب اليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب اليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى اذا كانت الرابعه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اطهرك؟ فقال من الزنا. فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم به جنون فاخبر انه ليس مجنون. فقال شرب خمرا. فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازنيت؟ وقال نعم. فامر به فرجم فكان الناس فيهم فرقتين قالوا يقول لقد هلك لقد احاطت به خطيئته. وقال يقول ما توبت افضل من توبه ماعز. انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في يدي ثم قرقت من الحجاره. قال بل ذلك يومين او ثلاثه. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس وسلم ثم جلس. فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتبت توبه لو قسمت بين امتي لوسعتهم. قال ثم جاءت امراه من غامد من الازد فقالت يا رسول الله طهرني. فقال ويحك ارجع واستغفر الله وتوب اليه. قال تراك تريد ان ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال وما ذاك؟ قالت انها حبلى من الزنا. فقال انت؟ قالت نعم. فقال لها حتى ضعي ما في بطنك. فقال فكفى لها رجل من الانصار حتى وضعت. قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامديه. فقال اذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الانصار فقال الي ارضعه يا نبي الله. قال فرجمها. قوله حدثنا محمد بن العلاء الهمداني تقدم أن هذه النسبة بسكون الميم والدال المهملة إلا في موضعين أحدهما محمد بن عبيد الهمداني والآخر مرار بن حمويه الثقفي الهمداني. وقوله في الحديث المتقدم في صفحة 118: تخلف رجل في عيالنا، هو أصل قول الناس خبرا عن أهليهم تركنا عيالنا، جينا مع عيالنا، يريدون أزواجهم وأولادهم، فهذا أصل عربي صحيح وارد في السنة. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن مشرق قال حدثنا عبد الله بن نمير حق قال وحدثنا محمد عبد الله بن نمير وتقارب في لفظ الحديث قال حدثنا أبي قال حدثنا بشير بن هاجر قال حدثنا عبد الله بن مريت عن أبي أنا معز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني قذرت نفسي وزنيت وإني أريد أن أطهر وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان قد أتاه فقال رسول الله إني قد زنيت فرده ثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال تعلمون بعقلي بس أن تكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نراق فأتاه ثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروا أنه لا بس به ولا بعقلي فلما كان ربيعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم قال فجاءت غاميته فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها فلما كان غد قالت يا رسول الله لما تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتت بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتت بالصبي في يدي كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فاندمع الصبي إلى رجم المسلمين فأثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد من وليد بحجر فرمى برأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياه فقال مهني يا خالد فوالذي نفسي بيدي قد توت لو تابع صاحب مكسي لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. قال حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد بن إسماعيل قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة بن المهلب حدثه عن عمر بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله صرت حدا فأقيم عليه فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها فعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها أبوها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر صلي عليها يا نبي الله وقد زنت قال فقال لقد تابت توبة قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. قوله أن أبا المهلب حدثه، هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي المهلب الجرمي البصري عم أبي قلابة، اختلف في اسمه فقيل عمرو وقيل معاوية وقيل عبد الرحمن وهو مشهور بكنيته. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان عطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا السند وذكر مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن حاء قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قال إن رجلا من العرب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله شرك الله إلا قضيت لي بكتاب الله وقال قسم آخر ووافقوا منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيما على هذا بزن امرأتي وإني خرت أن على ابني رجما فتيت من 100 شاة وليدتي فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني أنما على ابني جلد 100 وتغليب عمي وأن على امرأتي هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيدي لأقضي أن بينكم بكتاب الله البيت والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 تغليب عام وغدو يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فرجما قال فغدا علي فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال حدثني أبو طاهر وحرمة قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم سعدي قال حدثني أبي عن صالح قال وحدثني عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زوري بهذا السبب ذكر نحوه. قال حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنى فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجد من التوراة على من زنى قال نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ونطوف بهما قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين وجاءوا بها فقروا حتى مروا بآية الرجم ووضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرم بين يديهما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا فليرفع يده فرفعها فإذا تحت آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر فكنت من رجم وما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل بن علي تعالى وحق قال وحدثني ابو طاهر قال اخونا عبد الله بن ابي قال اخونا رجال من اهل العلم مالك بن انس النافع اخبر عن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل في الزنا يهوديين رجل امراه زنايا فاتي اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وساقوا الحديث بنحوه. قال وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مسلم عقبه عن نافع عن عمر رضي الله عنه اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من امراه قد زنايا وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله عن نافع. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن مشير كلام عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن أعمش عبد الله بن مرة عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجد أحد الزاني في كتابكم قال نعم فدعا رجل من علمائي فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجد أحد الزاني في كتابكم قال لا ولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك أن يجدوا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركنا وإذا أخذنا الضعيف قمنا عليه الحد قلنا تعالوا نجتمع على شيء نقوم على الشريف ونضع فجعلنا التحميم والجد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا ماتوا فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أمركم بالتحميم والجد فخذوه، وإن أفتاكم برجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقوله: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقوله: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في الكفار كلها. كما قرأ القارئ يفصل بين هذه الآيات بقولنا وقوله لئلا يتوهم أنها في نسق واحد، فهي آيات منفردة. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا ابن مريم أبو سعيد أنشج، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمش بهذا السر وذاك نحوه إلى قوله: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم ولم يذكر ما بعده من نزول الآية. قال: وحدثني يارون عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال مجرد أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجم من أسلم ورجم من اليهود وامرأته. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا جرير بن سعد ذكر مثله غير أنه قال وامرأة. قوله: أخبرنا روح بن عبادة، تقدم أن عبادة بضم العين، ولم يقع خلافه إلا في محمد بن عبادة الواسطي من رجال البخاري بفتح عينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا سليمان الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة ولفظه له قال: حدثنا عن مسلم يعني بإسحاق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: قلت: بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: لا أدري. قال: وحدثني عيسى بن محمد المصري وقال: أخبرني الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. قال: حدثنا بكر مشيت إسحاق بن إبراهيم جمع معين قال: وحدثنا عبد الرحمن قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني وقال: أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى قال: وحدثنا بكر مشيت قال: حدثنا مسلمة بن مبين عن عبد الله بن عمر قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيدي وقال: حدثنا أبي قال: حدثني سامة بن زيد قال: وحدثنا هناد بن سري وأبو كريم إسحاق بن إبراهيم عن عبد بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد بن مقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن إسحاق قال في حديث عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ثم ليبيعها في الرابعة. قوله: حدثنا هناد، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هناد سوى راو واحد هو هناد بن السري التميمي أبو السري الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال النبي وقال: حدثنا مالك قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ولفظ له وقال: قرأت عن مالك عن شعبة بن عبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فجدوها، ثم إن زنت فجدوها، ثم إن زنت فجدوها، ثم بيع ولو بضفير. قال مشاب الأدرية بعد الثالثة والرابعة وقال: قال ابن فريواتي قال مشاب والضفير الحبل. قال: وحدثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا النومي قال: قد سمعت مالكا يقول: حدثني ابن مشاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن وذكر بمثل حديثهما ولم يمثل قول مشاب والضفير الحبل. قال: حدثني عمرو الناقل قال: حدثني يعقوب بن ابراهيم السعدي قال: حدثني ابي عن صالح قال: وحدثنا عبد المحمد قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: اخبرنا مع كلام عن الزهري عن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث مالك وشكوا في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثه والرابعه قال: حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال: حدثنا سليمان ابو داود قال: حدثنا زيد عن السدي عن سعد بن عبيد عن ابي عبد الرحمن انه قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: يا ايها الناس اقيموا على رقائكم الحد من احصى منهم ومن لم يحصن، فانما امه لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان اجلدها، فاذا هي حديث عهد بني فاس فقصدت ان انا جلدتها ان اقتلها، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: احسنت. قال: وحدثنا قوله عن السدي، تقدم ان السدي عند الاطلاق هو اسماعيل بن عبد الرحمن ابن ابي كريمه السدي، وهو السدي الكبير، أما الصغير فاسمه محمد بن مروان. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن السدي من هذا السند ولم يذكر من أحصى منه ولم يحصن، وزاد في الحديث يترك حتى تماثل. قال: حدثنا محمد بن ثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في برج قصير بالخمر بجلد وبجريدتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر لما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80 فأمر به عمر رضي الله عنه. قوله في الحديث المتقدم فقال: أحسنت، أصل قول الناس لمن أصاب قولا أو فعلا أحسنت، أنه يقال له أحسنت. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب من حارثي وقال: حدثنا خالد بن يعلى من حارثي قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ذاك محوه. قال: حدثنا محمد بن ثنا قال: حدثنا معاذ بن شام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في خمر من الجليد بن يعلى ثم جلد أبو بكر 40. فلما كان عمر رضي الله عنه الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر رضي الله عنه 80. قال: حدثنا محمد بن ثنا قال: حدثنا أحمد سعيد قال: حدثنا هشام بن سعيد ذكر مثله. قال: وحدثنا بكر بن شيبة قال: حدثنا وكيع بن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الخمر بالنعال والجريد 40 ثم ذكر حديثهما ولم يذكر الريف والقرى. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال وزهير بن حرب وعلي بن حجين قال وحدثنا إسماعيل بن علية عن أبي عروة عبد الله بن الداناج قال وحدثنا إسحاق بن نور الحنظري ولفظ له قال أخبرني أحمد حمادي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز مولى بن عامر الداناجي قال حدثنا حضير بن المنذر أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وتب الوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال زيدك وزيد علي رجل أحدهما حمران وأنه شرب خمر شيء الآخر وأنه راه يتقيب قال عثمان رضي الله عنه لم يتقيل حتى شربا فقال يا علي قم فجلده فقال علي قم يا حسن فجلده فقال حسن ولي حار من تولى قال راه فكان وجد عليه قال يا عبد الله بن جعفر قم فجلده فجلده علي بن عبده حتى بلغ 40 فقال أمسك ثم قال جاد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جاد أبو بكر 40 عمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. زاد علي بن حجين في رواية قال اسمعني وقد سمعت حديث الداناجي منه فلم أحفظه. قوله حدثنا حضين بالضاد المعجمة وليس في رواتهم من اسمه حضين سوى هذا الراوي حضين بن المنذر أبو ساسان المدني له ولولده رواية. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن هلال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان الثوري وعن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي لصاحب الخبر لأنه إما توديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن سعيد وذكر مثله. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال عبد الوهاب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشجع قال بينا نحن عند سليمان بن يسير جاء وعبد الرحمن بن جابر فحدثه فأخبر عن سليمان وقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبي بكر الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حديث من حمد الله تعالى. قال حدثنا أحمد بن تميم وأبو بكر بن شيبة عمرو ناقل إسحاق بن إبراهيم بن ميمون كل عن عينة واللفظ لعمر. قال حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن إدريس عن عبادة بن الصامت أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس وقال تبايعون على شرك بلا شيء ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله من أصاب شيء من ذلك فعقبه فهو كفارة له من أصاب شيء من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه إن شاء عذبه. قال حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو الزهري بهذا السند وزاد في الحديث فتلا علينا آية النساء أن لا يشركن بالله شيئا الآية. قال وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا شيء من قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا ننسق ولا نزني ولا نقتل أولادا ولا يعضها بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فكفارته من ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني ابن حق قال وحدثنا محمد بن حق قال اخبرني ليث عن زيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن الصابحي عن ابي الصامت انه قال اني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعنا على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا نتيب ولا نعصي فالجنه ان فعلنا ذلك فان غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك الى الله وقال ابن روح كان قضاؤه الى الله. قوله عن الصنابحي الصنابحي عند الاطلاق هو عبد الرحمن بن عسيله المرادي فإذا وقع في أسانيدهم عن الصنابحي فهو المراد. قوله عن أبي الخير تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها غالبا وهو أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني. وقوله في الحديث ولا يعضه بعضنا بعضا من الزيادات التي وقعت عند مسلم وفيها فائدة عظيمة فإن العضه هو إيش النميمة كما ثبت في الصحيح فمن المواثيق التي تثبت بها الأخوة الإسلامية الإمساك عن النميمة فإذا فشت انحلت قوى الأخوة الإسلامية. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا ليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام عن سعيد بن سيبه وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار في ركاز الخمس. قال وحدثني أحمد بن بكر بن شيبة وزير بن حرب عبد الله بن محمد كل عن عينة حاء قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك كلام عن الزهري بإسناد الليث وذكر مثل حديثه. قال وحدثني مطير وحرمة قال أخبرنا من قال أخبرني مسعى بن شعبة عن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا محمد رمح بن هاجر قال أخبرني ثعلبة عن أيوب بن موسى عن أسد بن علي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرحها جبار المعدن جرحه جبار عجمة وجرحها جبار في ركاز الخمس. قال وحدثنا عبد الرحمن سلام الجبحي قال حدثنا ربيع عن يعني مسلم بن حاق قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاق قال وحدثنا بشير قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة كلا مع محمد بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. كتاب الأقضية قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا أبي قال عن مجرج عن أبي مليكة عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطى الناس بدعوة من ادعى ناس دماء رجال وأموالهم لكن اليمين على المدعى عليه قال حدثنا بكر بن مشرف قال حدثنا محمد بن بشير عن نافع بن عمر عن ابن ابي مكتع عن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين على المدعى عليه. قال حدثنا بكر بن مشرف محمد عبد الله بن مهدي قال حدثنا زيد وهو ابن حباب قال حدثني سيف بن سليمان قال اخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. قوله عن ابن ابي مليكه تقدم ان هذه الكنيه عندهم عند الاطلاق هي لعبد الله بن عبيد الله ابن ابي مليكه المدني. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن التميمي يقال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي زيد بن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهم بعض فأقضي له ألحن مما أسمع منه فقطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له به قطعة من النار. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حق قال وحدثنا أبو كروبين قال حدثنا ابن نبيل كلام عن شام بهذا السنة وذكر مثله. قال وحدثني حرمة بن حق قال أخونا عبد الله بن وهب قال أخونا يوسف عن شاب قال أخونا عروة بن الزبير عن زيد بن أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع جلبة خصم من باب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر إنه يأتي الخصم ولعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صارق فأقضي له ما قضيت له بحق نسب إنما قطعة من النار فليحملها ويذرها. قال وحدثنا عمرو الناقل قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح حا قال وحدثنا عبد المحمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلام عن زهري بهذا السنه وذكرنا حديث يونس وفي حديث معمر قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجابه خصم بباب ام سلمه. قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسلم عن شام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها قال دخلت عند بنت عتبه امراه ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيه من نفقه ما يكفيني ويكفي بنيه الا ما اخذت مالي بغير علمي فعل علي بذلك من جناح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال وحدثنا محمد عبد الله بن مهدي وابو كريم كلام عن عبد الله بن مهدي وكيع قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخونا عبد العزيز محمد يحيى قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخونا الضحاك بن عثمان كلهم عن هشام بهذا الاسناد. قال قوله حدثنا ابن ابي فديك تقدم ان هذه الكنيه عندهم هي لمحمد بن اسماعيل ابن ابي فديك المدني. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال جاءت هندون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إليه من أن يذلهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إليه من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب الذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله إن بس في رجل ممسك فلا علي حرج ينفق على يالي من مالهم غير دين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحرج عليك أن تنفق عليهم بالمعروف. قال حدثنا زيد بن حبيب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة وقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذل من أهل خبائك وما أصبح لي من أعلى ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعز من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فلا علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا. فقال لها لا إلا بالمعروف. قوله أخبرني عروة بن الزبير تقدم أن هذا الاسم الزبير بضم زائه ولم يقع بفتحها إلا في راو واحد هو عبد الرحمن ابن الزبير وله ولد اسمه عبد الله فهو فيهما بالفتح. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال وحدثنا شيبا فرق قال اخبرنا ابو عامر عن سهيل بهذا السنه ذكر منه غير انه قال يسخط لكم ثلاثه ولم تذكروا لا تفرقوا. قال وحدثنا اسحاق بن الحنظلي قال اخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيره بن شعبه عن المغيره بن شعبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل حرم عليكم حقوق الامهات وادب البنات ومنع امهات وكره لكم ثلاثه قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. قوله عن وراد مولى المغيره تقدم انه ليس في رواتهم من اسمه وراد سوى هذا الراوي وهو وراد الكوفي مولى المغيرة بن شعبة. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بن أنس ذكر مثله غير أنه قال حرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل الله حرم عليكم. قال حدثنا بكر بن شعبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد قال حدثنا ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية للمغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وضعت مالي كثرة السؤال. قوله عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لعامر ابن شراحيل الشعبي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله يثق به عمر رضي قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله حرم ثلاثة ونهى عن ثلاث حرم عقوق الوالد وأد البنات ولا وهات ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال حدثنا يحيى بن تميمي قال قرأ عبد العزيز بن محمد عن زيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن موسى بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرا وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم محمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد وذكر مثله وزاد في عقب الحديث. قال يزيد وحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني من محمد بن الدمشقية قال حدثني ليث بن سعدي قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي بهذا الحديث وذكر مثل رواية عبد العزيز بن محمد من الإسنادين جميعا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال كتب أبي وكتبت له عبد الله بن أبي بكرة وقاضي من سجستان ألا تحكم اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. قال وحدثنا احنا قال اخبرنا شيء من حقل وحدثنا شيبان فروخ قال حدثنا احمد بن سلمة قال وحدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي كلام عن شعبة قال وحدثنا ابو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلها عن عبد الملك بن عمير عبد الرحمن بن بكرة عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مثل حديث ابي عوانة. قال حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عمرو الهلالي وجميع ابراهيم السعدي قال ابو الصباح حدثنا ابراهيم السعدي ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا ابي عن قاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم عبد بن حميد جميع ابي عمرو قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن ابراهيم قال سالت قاسم بن محمد عن رجل له ثلاثه مساكن فاوصى بثلث كل مسكن منها قال يجمع فأوصى بثلث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال وحدثني يحيى قال قرأت عن مالك عبد الله بن بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرو الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني شباب قال حدثني ورقاء عن الزناد عن رجع النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين امرأتان معهما ابناهما جاذب فذهب ابن أحداهما فقالت هذه لصاحبتي إنما ذهب ابنك أنت وقالت أخرى إنما ذهب ابنك فتحاكمت إلى داود فقضى به الكبرى فخرجت على سليمان داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال أتوني مسكين يشق بينكما فقالت صورة لا يرحمك الله وابنها فقضى به الصورة. قال قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت مسكين قط لهما إذ ما كنا نقول للمدية. عن الأعرج تقدم أن هذا لقب لراو يعرف به وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. قوله عن أبي الزناد تقدم أن هذه الكنية لراو واحد من رواتهم هو عبد الله بن ذكوان المدني. قوله حدثني ورقاء تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه ورقاء سوى راو واحد هو ورقاء بن عمر اليشكري. قوله حدثني شبابه تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه شبابة سوى راو واحد هو شبابة بن سوار المدائني. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا سعيد بن سعيد قال حدثني حفص عن يعني من ميسرة الصنعاني عن موسى بن عقبة حا قال وحدثنا مبينة بن مصطام قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح بن قاسم عن محمد بن عجلان جميعا بالزناد بهذا السبب ذكر مثل معنى حديث ورقاء. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو همام بن نبيه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره إجارة في هذا قال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولما تعمل منك ذهب قال الذي لا اشترى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. قال فتحاكم من الرجل وقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لجارية قال انكح الغلام الجارية وانفقوا على أنفسكم منه وتصدقا. كتاب اللقطة. قال حدثنا يحيى بن تميمي قال قرأت عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن زيد مولى المبعث عن زيد بن خلجون رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن لقطته فقال اعرف عفاصه وكانت معرفة سنة من جاء صاحبها بالله فشأنك بها قال فضالة غنم قال لك أم لأخيك أم لذيبي قال فضالة إبل قال ما لك ولها مع سقاء واحدة وتلد ما وتأكل الشيء حتى يلقاها ربها قال يحسب قرأت عفاصها. قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجي قال ابن حجي أخبرنا وقال أخراني حدثني إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن زيد مولى المبعث عن زيد بن خلجوني رضي الله عنه رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة فقال عرفها سنة ثم عرفك وعفاصة ثم استنفق بها من جاء ربها فدي إليه قال يا رسول الله فضالة قدمي قال خذها فإنما إلى كولي أخيك ولذيبي قال يا رسول الله فضالة إبلي قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت وجهه وقال أحمر وجهه ثم قال ما لك ولا ما أحدها وسقى حتى يلقاها ربها. قال وحدثني أبو طاهر يخبر قال أخبرنا عبد الله بن مامي قال أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس عمرو بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد وذكر مثل حديث مالك غير أنه زاد قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن لقطته قال وقال عمرو في الحديث فلم يأتي لها طالب فاستنفقها. قال وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن زيد مولى المبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث إسماعيل بن جعفر غير أنه قال فحمار وجهه وجبينه وغضب وزاد بعد قوله ثم عرف أنت بن مجر صاحبه وكانت وديعة عندك. قوله حدثنا خالد بن مخلد، تقدم أن هذا الاسم يأتي بفتح أوله وثالثه، ووقع مخلد في راويين، أحدهما مسلمة بن مخلد الأنصاري، والآخر الحارث بن مخلد الأنصاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال نبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى من بعث أنه سمع زيد بن خلجون رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها واعرف أصلها ثم اعرف أسنتها لم تعرف استنفقها ولتكون وديعة عندك فإن جاء طالبه يوم من الدار فديني وسأل عن ضالة الإبل فقال ملك ولها دعها فإن معها حذاء وسقاها تريد الماء وتكر الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك ولأخيك وللذئب. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدث حماد بن سلمة قال حدثني أحمد سعيد وربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن عن زيد المولى من بعث عن يزيد بن خلجواني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل زاد ربيعة فغضب حتى عمرت وجنده واقتصر الحديث بنحو حديثهم وزاد فإن جاء صاحبه فعرف فصوى عددا وكاه فأعطيها إياه وإلا فهي لك. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو المسرحي قال أخبر عبد الله بن قال حدثني الضحاك بن عثمان عن النضر عن مسلم سعيد عن زيد بن خلجواني رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال اعرفها سنة من لم تعترف فاعرف عفاصها وكاها ثم كلها فإن جاء صاحبها فهدي إليه. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثني الضحاك بن عثمان بهذا السند وقال في الحديث فإن اعترفت فأديها وإلا فاعرف عفاصها وكاها وعددها. قال وحدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا محمد جعفرين قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا أبو بكر النافع ولفظ له قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمة بن ربيعة غازين فوجدت سوطا فأخذته فقال لي دعه فقلت لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه إلا استمتعت به قال فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا قضي لأني حجت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرت بشأن استوطي بقولهما فقال إني وجدت صورة فيها مئة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفها حولا قال فعرفته فلم يجد ما يعرفه ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفته فلم يجد ما يعرفه ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفته فلم يجد ما يعرفه فقال احفظ عددها ووعاءها وكاءها فإن جاء صاحبه إلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيت بعد ذلك ما كتب قال لا أجي بثلاث أحوال وقال حول واحد. قال وحدثني عبد الرحمن بن بشير عبدي وقال حدثنا باز قال حدثنا شعبة وقال أخبرني سلمة بن كهيل قال أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمة بن ربيعة فوجدت سوطا واقتصر حديث مثلي إلى قولي فاستمتعت بها قال شعبة فسمعت بعد 10 سنين يقول عرفها عاما واحدا. قوله أخبرني سلمة، تقدم أن هذا الاسم بفتح لامه ووقع بكسرها في 3 مواضع، أحدها سلمة الجرم والد عمرو له ولابنه صحبة، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي من أصحاب علي رضي الله عنه من أهل الكوفة، وثالثها بنو سلمة قوم من الأنصار لهم ذكر في أحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمش حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن حا قال وحدثنا ابن مبين قال حدثنا أبي جميع عن سفيان حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة حا قال وحدثني عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا باز قال حدثنا أحمد بن سلمة كلها عن سلمة بن كهيل بهذا السند ذكرنا حديث شعبة في حديثهم جميعا 3 أحوال إن أحمد بن سلمة في حديث عامين أو 3 وفي حديث سفيان زيد بن أبي أنيسة أحمد بن سلمة من جاء أحد يخبرك بعدد وعائها وكائها فأعطيها إياه وزاد سفيان في رواية وكيع وإلا فهي كسبيل مالك وفي رواية ابن مريم وإلا فاستمتع بها. قال حدثني أبو طالب ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن مهدي قال أخبرنا عبد المحاتي عن مكرم بن عبد الله بن الشجع عن عبد الرحمن الحاطب عن عبد الرحمن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال وحدثني أبو طالب ويونس بن عبد الأعلى قال حدثني عبد الله بن مهدي قال أخبرني عبد المحاتي عن بكر بن سوارة عن بسام بن جيشاني عن زيد بن خلجواني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أوى ضالة فهو ضال من يعرفها. قال حدثنا يحيى التميمي قال قرأت عن مالك بن أنس عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أي يحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد رمح جميعا الليث بن سعد حاق قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد المسلم حاق قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا أبي كلام عن عبيد الله قال حا وحدثنا أبو ربيعة وأبو كامل قال حدثنا أحمد حاق قال وحدثنا زيد بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية جميعا عن أيوب حاق قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عمية حاق قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر أيوب بن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديث مالك غير أن في حديثهم جميعا فينتثر إلا الليث بن سعد فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك. قوله حدثنا ابن نمير، تقدم أن هذا يأتي مصغرا ولم يقع مكبرا إلا في 3، أحدهم شريك بن عبد الله بن أبي نمر، والثاني عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، والثالث السائب بن يزيد ابن أخت نمر له ولابنه عبد الله رواية، وكلاهما يقال له ابن أخت نمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نافع عن سالم بن أبي سعيد عن شرح العدوي أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: ما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلته والضيافة ثلاثة أيام. فما كان وراء ذلك وصدقة عنه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال حدثنا أبو كريب محمد علي قال حدثنا مكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شرح الخزاعي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضيف ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة ولحم رجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يثمه. قال: يا رسول الله كيف يثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقري به. قال: وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبو كريع عن الحنفية قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سعيد المقبري أنه سمع أبي شرح الخزاعي يقول: سمعت أذناي وبصر عيني وعاه قلبي حين يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر مثل حديث الليث وذكر فيه: ولا يحل أحدكم أن يقيم عند أخي حتى يثمه. وذكر مثل ما في حديث وكيع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعتنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت بقوم فأمروا لكم ما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فاخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا أبو الأشعث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل إذ جاء رجل على رحلة له قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، وكان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: ذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. قوله حدثنا أبو الأشهب، ما قاعدته؟ تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبو الأشهب ويذكر بهذه الكنية إلا راو واحد هو أبو الأشهب العطاردي، واسمه جعفر ابن حيان. وفي رواتهم من يكنى أبا الأشهب، لكنه لم يذكر في روايته بهذه الكنية، وهو هوذة بن خليفة الثقفي من رواة ابن ماجه، فكنيته أبو الأشهب لكن لم يذكر بها في الأسانيد. فإذا وقع في أسانيدهم أبو الأشهب فهو العطاردي جعفر بن حيان. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثني النضر بن محمد اليمامي قال حدثني عكرمة بن عمان قال حدثني ياسر بن سلمة عن أبي أنه قال: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت ليحذرهم كم هو فحزرته كربضة العنزيق ونحن 14 مئة. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشنا جربنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندفقه دغ ندغفقه دغفقة 14 مئة. قال: ثم جاء بعد ذلك 80 فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء. كتاب الجهاد والسير. قال حدثنا يحيى بن التميمي قال حدثنا سليمان الأخضر عن ابن عون قال: كتبت لنا فعلا سلوا عن الدعاء قبل القتال. قال: فكتب لي إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد غار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن المصطلق وهم غارون، وأنعام تسقى على الماء فقد مقاتلته وسبى سبيا وصبى يمضي. قال: يحسب. قال: جويريته. وقال: البتة ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. قال: وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا ابن أبي عدي عن عم بهذا سبب ذكر مثله. قال: جويرية بنت الحارث ولم يشك. قال: حدثنا مكن مشيط قال حدثنا مكيع بن جراح عن سفيان قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان قال: أملاه علينا ملاء قال: حدثني عبد الله بن هاشم رضي الله عنه قال: حدثني عبد الرحمن يعني بن مدين قال: حدثنا سفيان عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومعه من المسلمين خيرا. ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك المشكله فادعوا الى ثلاث خصال. قال: خلال فايتهن ما جابوك فقل منهم وكف عنهم، ثم ادعوا الانسان فان اجابوك فقل منهم وكف عنهم، ثم ادعوا من التحول من دار من دار المهاجرين واخبرهم انهم فعلوا ذلك فلهم المهاجرين وعلم مع المهاجرين فنبوا ان يتحولوا منها فخر ان يكونوا كعرب المسلمين يجعلهم حكم الله الذي يجعل المؤمن ولا يكونوا في الغيمه في شيء لا يجادل مع المسلمين فانهم ابوا فسلهم الجزيه فانهم اجابوك فقل منهم وكف عنهم فانهم ابوا واستعن بالله وقاتلهم اذا حصرت اهل حصن فرادوك ان تجعل لهم ذمه الله ذمه نبيه ولا تجعل لهم ذمه أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة الرسول إذا حصلت على حسن فرادك أن تنزلهم على حكم الله ولا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أبصر في حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هذا ونحوه. وزاد إسحاق في آخر حديث عن يحيى بن آدم قال: فذكرت هذا الحديث مقاتل بن حيان قال: يحيى يعني أن علقمة يقول لابن حيان قال: فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة تحدثه عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه وسقى الحديث معنى حديث سفيان. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد عبد الوهاب الفراء عن حسين بن الوليد عن شعبة بهذا قال حدثنا بكر بن شبت أبو كريم. في النسائي تذكرون باب التسمية على الوضوء في النسائي؟ النسائي بوب باب التسمية على الوضوء ثم ذكر الدليل، ما هو؟ ذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما قل ماء الوضوء ثم جيء له صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء قليل ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده فصار الماء يخرج بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. فهذا النسائي استدل به على قول بسم الله عند الوضوء. الإمام أحمد رحمه الله قال الحديث يفسر بعضه بعضا. ذكرنا حينئذ أن قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله ليس معناه توضأوا قائلين بسم الله، وإنما المقصود توضأوا بما حصل من البركة عند ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، كقوله في هذا الحديث أغزوا بسم الله، يعني متبركين بذكر اسم الله في مبدأ غزوكم، فليس المقصود هو قول بسم الله عند ابتداء الغزو. فهذا الحديث أغزوا بسم الله هو تفسير لحديث توضأوا بسم الله، أنه ليس المقصود أن يقول الإنسان بسم الله، وإنما التبرك بذكر الله والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم ولفظ أبي بكر قال حدثنا موسى بن عمرو بن عبد الله بن برت عن موسى رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحد من أصحابه بعض يمني قال بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسروا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مكير عن شعبة عن سعيد بن برت عن أبي عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم بعثه معاذ اليمني فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر الطاعة ولا تختلف. قال وحدثنا محمد بن عبادين قال حدثنا سفيان بن عمرو قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي خلف عن زكريا بن أبي عدي قال أخبرنا عبد الله عن زيد بن أبي أنيس كلاهما عن سعيد بن برت عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث شعبة وليس في حديث زيد بن أبي أنيس وتطاوع ولا تختلف. قال حدثنا عبد الله بن معاذ العمري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي تياح أنس رضي الله عنه قال وحدثنا بكر بن مشهد قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال وحدثنا محمد بن ليث قال حدثنا محمد بن كلاب عن شعبة عن أبي تياح قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. قال حدثنا بكر بن مشهد قال حدثنا محمد بن بشير وابو سامة قال وحدثني زهير بن حرب عبد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى والقطان كلهم عن عبد الله قال وحدثنا محمد عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عن نافع عن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء فقيل هذه غدرة فلان بن فلان. قوله عن أبي التياح تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي التياح الضبعي، واسمه يزيد بن حميد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ربيع العتكي وقال حدثنا أحمد وقال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقال حدثنا عفان وقال حدثنا صخر الجوهرية كلام عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال وحدثنا أحمد أيوب قتيبة بن حجي أسمع عن جعفر بن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغادر ينصب الله عز وجل له لوان يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان. قال حدثنا حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني مسعود بن حمزة سالم بن ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل غد لواء يوم القيامة. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبي عدي قال وحدثني يوسف بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة سليمان عن أبي وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غد لواء يوم القيامة وقالوا هذه غدرة فلان. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شعيب قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن شعبة بهذا السند وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان. قال وحدثنا بكر بن شعيب قال حدثني عبد الله بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غد نواء يوم القيامة يعرف به ويقال هذه غدرة فلان. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد قال حدث عبد الرحمن المدين عن شعبة عن ثابت عن رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غد نواء يوم القيامة يعرف به. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خليد يعني بنظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غد نواء عند استي يوم القيامة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد عبد الوالد قال حدثنا مستمر بن ريان قال حدثنا بنظرة عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غد نواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. قوله حدثنا المستمر ليس في رواتهم من يسمى المستمر سوى هذا الراوي وهو المستمر بن الريان البصري. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا علي بن حجين سعدي وعمرو ناخذ زهير بن حرب ولفظ علي وزهير قال وعقل علي وأخبرنا وقال أخبرنا حدثنا سفيان عن أنه قال سمع عمرو جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة قال وحدثنا محمد عبد الرحمن السامي قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن أبي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال حدثنا حسن بن علي حمدان وعبد المحمد قال حدثنا أبو عامر العقدي وعن المغيرة وعن عبد الرحمن الحزامي وعن بزان عرج عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال وحدثني محمد ربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال وعبد الله بن أبي أوفى كتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعض الأيام التي لقي فيها العدو ينتظر حتى لما الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو يسأل الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب يهزم من صنع عليهم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سمع النبي خالد بن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزم وزلزلهم. قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا وكيع بن جراح عن سمع النبي خالد قال سمع النبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث خالد غير أنه قال هزم الأحزاب ولم يذكر قوله اللهم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن عيينة عن سمع النبي هذا الإسلام زاد بن أبي عمر في رواية مجري السحاب. قال وحدثني حجر بن شعري قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أحمد بن ثابت عن سلطة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. قال حدثنا يحيى بن محمد رمحي قال أخبرنا ليث حق قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا محمد بن بشير وابو سلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر النافع عن عمر أنه قال وجدت امرأة مقتولة من بعض تلك المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. قال وحدثنا يحيى بن سعيد بن منصور وعمرو بن يقدو جميعا عن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان عن زهري عن عبد الله عن ابن عباس عن صعب بن جثة أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراريهم من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقالهم منهم. قوله عن الصعب بن جثامة تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه الصعب سوى هذا الراوي وهو الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس عن صعب بن جثامة أنه قال قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين قال هم منهم. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرير قال أخبرني عمرو بن دينار أن من شابه أخبره عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس رضي الله عنه عن صعب بن جثامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال هم من آبائهم. قال حدثنا يحيى بن محمد بن رحمه قال اخبرنا ليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل النضير وقطع وجه البويره. زاد قتيبة بن رحمه في حديث ما فانزل الله عز وجل ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. قال حدثنا سعيد المنصوري وهناد بن سري قال حدثنا مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل النضير وحرق ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير في ذلك نزلت ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها الآية. قال وحدثنا سعيد بن عثمان قال اخبرني عقبة مخالد السكني وعن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل النضير. قال وحدثنا بكر بن قال محمد علي قال حدثنا مبارك عن معمر قال وحدثنا محمد رافع بن لفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن أبيه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الانبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امراه وهو يريد ان يبني بها ولما يبني ولا اخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها ولا اخر قد اشتغل منهم خليفات ومنتظر ولادها. قال فغزا فادنى قرية حين صلاة العصر أو قريب من ذلك وقال الشمس أتي مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها اللهم احبسها علي شيئا فحبست علي حتى فتح الله عليه. فقال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار تأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيدهم فقال فيكم غلول فلتبايعني قبيلتك فبايعته قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثين فقال فيكم غلول وأنتم غللتم. قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من دامي قال فضعوا في المال والصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا قال فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال أخذ أبي من خمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال هب لي هذا فأبى فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار ولفظ بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلنيه فقال ضعه ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته ثم قال فقال نفلنيه يا رسول الله فقال ضعه فقام فقال يا رسول الله نفلنيه أجعلك من لا غناء له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته وقال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك النافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريت وأنا فيهم قيل النجم غنم وابلا كثيرة وكان سومانه من 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفل بعيرا بعيرا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حارثة قال وحدثنا محمد الرمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريت قبل النجم وفيهم من عمر وأن سومانه بلغت 12 بعيرا ونفل سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا عن مسلم وعبد الرحمن بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريت النجم فخرجت فيها فصلنا إلى مغنمة فبلغت ثمان من 12 بعيرا 12 بعيرا ونفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. قال وحدثنا زياد بن حرب محمد بن قال حدثنا يحيى القطان عن عبد الله بهذا الاسناد قال وحدثنا ابو ربيعه ابو كامل قال حدث احمد بن ايوب قال وحدثنا المثنى قال حدثنا ابي عدي بن عون قال كتبت نافع عن سلو عن النفل فكتب لي ابن عمر رضي الله عنه كان في سريه حاق قال وحدثنا رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا جوج قال اخبرني موسى قال وحدثنا ابو سعيد الليلي قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني اسامه بن زيد كل معنا بهذا السند ذكروا نحو حديثهم. قال وحدثنا سرج بن يوسف عمرو الناقد لفظ لسرج قال حدث عبد الله بن رجاء عن يوسف عن زريع سمع به انه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فاصابني شارف وشارف المسن الكبير. قوله حدثنا سريج ما قاعدته؟ سنت تقدم ان هذا الاسم ياتي معجما بالشين ولم يقع بالسين المهمله في رواه السته الا في اثنين احدهما سريج بن يونس البغدادي والآخر سريج بن النعمان البغدادي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا نادو السري قال حدثنا مبارك حا قال وحدثني حرمة بن يحا قال أخبرنا الله من كلام عن موسى عن هشام قال بلغني عن عمر أنه قال نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وذكر بنحو حديث من رجاء. قال وحدثني عبد الملك حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن شعيب عن سمع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من أسرار أنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله. قال حدثنا يحيى بن تميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن عمر بن كثير بن نافع عن أبي محمد الأنصاري وكان جيس النبي قتلت قال قال بقتلت واقتص الحديث. قال وحدث قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى بقتلت أن بقتلت قال وساق الحديث. قال وحدث ابو الطاهر وحرملته واللفظ له قال اخبرنا عبد الله بن ابي قال سمعت مالك بن انس يقول حدثني احمد بن سعيد عن عمر بن كثير بن نافع عن ابي محمد بن ابي قتاده عن ابي قتاده انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت المسلمين جوله قال فرأيت رجلا مشركا قد على رجل مسلم فاستدرت ولي حتى من ورائي فضربت على حبل عاتقي واقبل عليه فضمني ضمته وجدت من ريح الموت ثم ادركه الموت فارسلني فحكت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الناس فقلت امر الله ثم الناس رجعوا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له وعلي بينته فله سلبه قال فقمت وقلت لمن يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك قال فقلت من يشهد ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بقت وقصت علي القصة فقال رجل من قبل صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضيه من حقي. وقال أبو بكر الصديق لها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله مع رسوله فيعطيك سلبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه فأعطاني قال فبعت الدرع فاتبعت به مخرفا من بني سلمة فإنه لا أول مال تأثرت في الإسلام في حديث الليث. وقال أبو بكر كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسد من أسد الله وفي حديث الليث لا أول مال تأثرته. قال حدثنا يحيى بن تميمي قال اخبرنا يوسف بن ناجشوني عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن عوف عن ابي عن عبد الرحمن عوف رضي الله عنه انه قال بين انا واقف من صف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فاذا انا بين غلامين من اصالح حديث اسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل قال قلت نعم وما حجتك لي يا ابن أخي قال قلت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال فتعجبت لذلك وغمزني الآخر وقال مثل هذا قال فلما انشبت نظرت إلى أبا جهل يزول في الناس فقلت ألا ترين هذا صاحبكم الذي تسألان عنه قال فابتدره فضربه بسيفه حتى قتله ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ايكما قتله فقال كل واحد منهما انا قتلته فقال هل مسحتما سيفكما قال لا قال لا فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله وقضى بسلب معاذ بن عمرو الجموح الرجلان معاذ بن عمرو الجموح معاذ بن عفراء. قال وحدثني ابو طاهر بن عمرو بن صرح قال اخبرنا عبد الله بن نوفل قال اخبرنا معاذ بن صرح عبد الرحمن الجبري عن ابي عن عوف مالك رضي الله عنه انه قال قاتل رجل من حمى رجل من العدو فرد سلبه منه قال المريد وكان مريعا فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف مالك فاقبره قال خالد ما منك تعطي سلبه قال استكثرت يا رسول الله قد فعوا لي فمر خالد معه في مجرب بدايه ثم قال انجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم استغضب فقال لا تعطي يا خالد لا تعطي يا خالد هل انتم تاركني وراء انما تركوا مثلهم كما ترجون السرعيه ابلا او غنم فرعاء ثم تحين سقيا فوردها حظهم شرعت في بشر صفوه وتركت كدره فصفوا لكم وكدره عليكم وكدره عليهم. قال وحدثني زهير بن حرب الحديث هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ من هم أمراء صلى الله عليه وسلم؟ من هم أمراء؟ بس خالد أمراء صلى الله عليه وسلم؟ لا عامة أقول من أمراء الغزوة فقط الغزو فقط الذين أتوا من بعده طيب خالد في زمنه مو بعده، الذين يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم أمرا، أمرا يعني شرعا، من هو الأمير؟ هو الذي يجعل له ولي الأمر أمرا ينوب عنه فيه، هذا يسمى أمير شرعا. أما الاصطلاح، هذا الاصطلاح يختلف من بلدة إلى بلدة، لكن شرعا من جعل له ولي الأمر أمرا هذا يسمى أمير. مثلا في المملكة العربية السعودية الوزير المنصوب على إحدى الوزارات ولو لم يكن من الأسرة الحاكمة يسمى شرعا أمير، فلا يجوز له التعرض شرعا، لا يجوز التعرض له شرعا. هذه أحكام خلط فيها الناس لعدم تمييزهم بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الاصطلاحية. تجد من الناس ممن ينتسب إلى السنة والحديث ثم يخالف هذا الحديث ويتعرض لمن جعل لهم ولي الأمر أمرا مباشرا. الفرق بين الأمير وغيره أن يجعل له ولي الأمر أمرا مباشرا. وفي هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ فلا ينتظم أمر الناس في تدبير شؤون حياتهم إلا أن من فوض له ولي الأمر أمرا لا يتعرض له، لكن من أراد أن ينصح لولي الأمر فيه فهو يكتب إليه أن كذا وكذا وكذا. أما التعرض له علانية هذا لا يجوز شرعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني زهير بن حرب قال: لذلك من المسائل التي ضاعت السياسة الشرعية بين عدم فقه الأحكام الواردة في النص وبين تطبيقات العلاقات الدولية المعاصرة، صار عند الناس خلل فيها، أعني بالناس كثير من المتشرعة من المنتسبين إلى العلم، فصار الخطأ فيها عظيما. طالب العلم ينبغي أن تكون له بصيرة تقتبس تارة من الدلالات الشرعية لأحكامها، وتقتبس تارة أخرى من أنظمة العلاقات الدولية التي حددت وصارت نظاما تصلح به حياة الناس وربطت بمواثيق بين الأمم، فهي من المواثيق التي يجب الوفاء بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني مجد مسلم قال حدثنا صفا بن عمرو عبد الرحمن جبير بن فين على أبيه عن عوف الملك الأشعري أنه قال: أخرج مع مخرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من اليمن، وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال في الحديث: قال عوف: قلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بسبب القتل؟ قال: بلى ولكني استكثرته. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يوسف الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عماني قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنا فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء الرجل على جمل أحمر فناخه ثم انتزع الطلق من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر فينا ضعفة ورقة وفينا ضعفة ورقة من ظهري وبعضنا مشاة، إذ خرج اشتد عفاتها جمله فأطلق قيده ثم ناخه قد علي فأثاره فسد به الجمل فاتبعه رجل على ناقته وقع قال سلم: خرجت واشتد وكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بإقطام الجمل فنقته فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيف فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال: من قتل الرجل؟ قال: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يوسف قال حدثنا عكرمة بن عماني قال حدثنا إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة فوردنا الماء فقتل من قتل عليه وسبى وانظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري فخشيت أن يسبقوا الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوق وفيهم امرأة بني فزرت عليها قشع من أدم قال القشع النطع معها ابنة لها من أحسن العرب فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلي أبا بكر منتها فقدم من المدينة وما كشفت لها ثوبا فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم السوق فقال: يا سلمة هذه المرأة؟ فقلت: يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم من السوق فقال لي: يا سلمة هذه المرأة لله أبوك؟ فقلت: لك يا رسول الله فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسيروا بمكة. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد رافع قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن أبي قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أنتم وقبت فيها فسامكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن أخو موسى لله ورسوله ثم هي لكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبادي وبكر بن شبت وإسحاق بن إبراهيم ولفظ بن أبي شبت قال إسحاق أخبرنا وقال آخر حدثنا سفيان عن عمرو عن زهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كاتم أمواله بين النظر ما فعل الله على رسوله ما لم يجف عليه المسلمين وخير من ذلك فكانت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على آله نفقة السنة وما بقي يجعله في القرى بسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. قال حدثني احمد قال اقرن سبع نعمه عمل الزهري بهذا الاسناد. قال وحدثني عبد الله بن محمد بن اسباط الضوعي قال حدثني جرير عن مالك عن زهري ان مالك بن انس حدثه وقال ارسل الي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجيء حين تعالى النهار قال فجئته في بيته جالس على سرير مفضيا الى رماله متكئا على مسات من ادم فقال لي يا مال انه قد دفى اهل ابيات من قومك وقد امرت فيهم برضخ فخذوا فاقسموا بينهم. قال قلت لو امرت بهذا غيري. قال خذه يا مال. قال فجاء يرفى فقال هل لك يا امير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد. فقال عمر نعم. فأذن لهم فدخلوا ثم جاء فقال لك يا في عباس وعلي. قال نعم. فأذن لهم فقال عباس يا امير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائب. قال قوم اجل يا امير المؤمنين فاقض بينهم وارحهم. فقال مالك بن انس خير لي انه قد كانوا قدمهم لذلك. فقال عمر اتئذا انشركم الى الذي بيده تقوم السماء والارض تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه. قالوا نعم. ثم قال عباس وعلي فقال انشركم بالله الذي بيده تقوم السماء والارض تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه. قال نعم. فقال عمر ان الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة لم يخصص بها أحدا غيره. قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال فقسم الرسول الله صلى الله عليه وسلم لكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه فقد استلم ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك. قال نعم. ثم نشد عباس وعليا مثل ما نشد به القوم أتعلمني ذلك. قال نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت ما تطلب ميراثك من أخيك ويطلب هذا ميراث امرأتي من أبيها. قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة. فرأيت ما هو كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع الحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر. فرأيت ماني كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إني صادق بار راشد تابع الحق. فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع عمركما واحد. فقلت ما ادفعها إلينا. فقلت إن شئتم دفعتها إليكم على أن عليكم عهد الله أن تعمل فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذتما بذلك. قال أكذلك. قال نعم. قال ثم جئتما لأقضي بينكما ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فردها إلي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد رافع عبد الحميد قال رافع حدثنا وقال أخراني أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن الزهري عن مالك بن أوس من حدثان قال أرسل يوم الخطاب رضي الله عنه فقالوا إنه قد حضر أهل أبيات من قومك ابن أوذك بن حديث مالك غير أن فيه. فكان ينفق على أهله منه سنة وربما قال معه من حسقوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل. قال حدثني احمد بن يحيى قال قرات عليك عن شابع عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه أبي بكر رضي الله عنه فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. قال حدثني محمد رافع قال أخبرنا حجين وقال حدثني ليث عن قيل عن شابي عورة من زبير عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت لأبي بكر الصديق تسأل ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فعل الله عليه بالمدينة وفدى كل ما بقي من خبز خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم هذا المال وإني والله لا أغير شيء من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل أن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على أبو بكر في ذلك. قال فهاجرته ولم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا ولم يؤذن بها أبو بكر وصلى عليها علي رضي الله عنه كان علي من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس والتمس مصالحة أبو بكر وبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبو بكر رضي الله عنه يأتينا ولا يأتينا معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب. قال عمر لأبو بكر والله لا تدخل عليه والله لا تدخل علي وحدك. فقال أبو بكر ما عسى من يفعل بي إني والله لا آتي أنه. فدخل علي أبو بكر رضي عن علي بن أبي طالب ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله عز وجل ننفس عليك خيرا ولم ننفس عليك خيرا ساق الله منك ولكنك استبددت علينا بالأمن ولا كنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل كل يوم أبا بكر حتى فاضت عين أبي بكر رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال والذي نفس بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب لي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لمال فيها عن الحق ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيها إلا صنعته. قال علي بن أبي بكر موعدك العشية بالبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقع المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره الذي اعتذر إليه. ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنعنا فاستعان أبي بكر ولا إنكر الذي فضله الله به ولكننا كنا نرى لنا في الأمن نصيب مستبد علينا به فوجدنا في أمسنا سر بذلك المسلمون. فقالوا أصبت. فكان المسلمون إلى علي رضي الله عنه قريبا حين راجع الأمر المعروف. قوله أخبرنا حجين تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه حجين سوى راو واحد هو حجين بن المثنى اليمامي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد رافع عبد المحمد قال رافع حدثنا وقال أخرني خبر عبد الرزاق أخبرنا معزوري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها فاطمة بنت العباس أتى أبا بكر يلتمس أميرته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يطلب أن يقضه من فدك وسمه من خيبر فقال لهما أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث مثل معنى حديث عقد عزوري غير أنه قال ثم قام علي رضي الله عنه فعظم من حق أبي بكر وذكر وطرته وسابقته ثم ضل أبو بكر فبايع فقبل الناس إلى علي رضي الله عنه فقال وصلت وأحسنت وكان الناس قريبين علي نحن قارب الأمر المعروف. قال وحدثنا ابن بني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي حاق قال حدثنا زيد بن حرب الحسن علي الحلواني وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن شهابي قال أخبرني عروة بن الزبير عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لها ميراثا ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبا ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة. فأبا بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به لعملت به إني أخشى أن تركت شيئا من أمري أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفع عمر لعلي وعباس وغلبه عليها علي وما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت علي حقوقه التي تعروه نوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك اليوم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت الملك عن زيد عن رجع النبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. قال حدثنا محمد بن يحيى النبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن ابن زيد بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال وحدثني ابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبر ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال حدثني يحيى بن يحيى أبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليمان قال يحيى أخبرنا سليمان بن أخضر عن عبد الله بن عمر قال حدثنا في عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفر الفرس سهما والرجل سهما. قال أخبرنا سليمان تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مصغرا ولم يقع مكبرا بفتح سينه إلا في راو واحد وهو سليم بن حيان الهذلي البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا نادو سري قال حدثنا مبارك عن كبت بن عباني قال حدثنا سماك بن حنفي قال سمعته من عباس يقول حدثني عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما كان يوم بدر حق قال حدثنا زهير بن حرب لفظ له قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عباني قال حدثني أبو زبيني سماك الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر الخطاب أنه قال ما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين هم 1000 وأصحابه 319 رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل ثم ديدي فجعل يأتي ربي اللهم أجزي ما وعدتني اللهم أتي ما وعدتني اللهم أن تهلك هذه العصابات من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض وما زال يهتف بربه ما دين يديه مستقل قبل تحت سقط رداءه عن منكبيه فتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزم من ورائه وقال يا نبي الله كفاك من أشهدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمد الله عز وجل الملائكة. قال أبو زبير في حديث ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين الذي يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري ومحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يوم الدين 70 وأسروا 70. قال أبو زمين وقال ابن عباس لما أسروا أسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارة. قال أبو بكر رضي الله عنه يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفر فعسى الله يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى من الخطاب. قلت لا والله يا رسول الله ما رأى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسب لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديد فهوى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر لما هو ما قلت. فلما كان قد جئت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكين قاعدين يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك من وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء أنت بكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي الذي عرض علي أصحابك من أخذهم من فداء لقد عنض عني عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم. قوله حدثني أبو زميل تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو زميل سماك بن الوليد الحنفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل النجم جاء برجل من بني حنيفة قال له ثمامة بن أثان سيد أهل اليمامة فربطوا بسرة من سواء المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم من تنعم تنعم على شاكر من كنت تريد المال فستعطى منه ما شئت وتركه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر من تقتل تقتل ذا دم من كنت تريد المال فستعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك ذاك إن تنعم تنعم على شكل وإن تقتل تقتل ذا دم إن كنت تريد ما لبست تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة وانطلق الناقة قريب المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان دين من دين أبغض إلي من دينك وأصبح دينك أحب الدين كله إلي والله ما كان من بلدي أبغض إلي من بلدك وأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وإن خيلك أخذت يوم يريد العمرة ماذا ترى بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره يعتمر فلما قدم مكة قال له قارن أصبوت فقال لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لا يأتيكم اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري ان سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير له نحو ارض نجد فجاء رجل يقال له ثمانيه بن ثاني الحنفي سيد اهل اليمامه ساق الحديث مثل حديث الليث لانه قال ان تقتل تقتل ذا دم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن النافع عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال بان نحن في المسجد خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا اليهود فخرجنا معه حتى جئنا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه فقال يا معشر اليهود اسلموا تسلموا. فقالوا قل بالغتي ابا القاسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اريد اسلموا تسلموا. فقالوا قل بالغتي ابا القاسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اريد وقال لهم ثالثا وقال اعلموا ان الارض لله ورسوله وان اريد ان اجيئكم من هذه الارض واجد منكم من مالي شيئا فليبيعه والا فاعلموا ان الارض لله ورسوله. قال وحدثني محمد رفيع وإسحاق بن منصور قال رفيع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا زرجا قال مسلم بن عقبة عن نافع عن عمر رضي الله عنه يهود بن النضير قريظة حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النضير وقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين بعضهم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود من كلهم بني قين وقاع وهم قوم عبد الله بن سلام يهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة. قال وحدثني الطاهر قال حدثنا عبد الله بن مابي قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا إنسانها ذكر هذا الحديث وحديث مجرج أكثر وأتم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الضحاك ابن مخلد عن جرج قال وحدثني محمد رافع رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرزاق بن جرج قال اخبرني الزبير بن سعد بن عبد الله رضي الله عنه يقول اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا ادعي الى مسلما. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا رافع بن عباده قال اخبرني سفيان الثوري قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا عقل بن عبيد الله كلاهما عن الزبير بهذا السبب ذكر مثله. قال وحدثنا بكر بن شبيب محمد وثنا بن بشار والفاضل متقاربة قال أبو بكر حدثنا غدران عن شعبة وقال آخر حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمة بن سعيد بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أن قرية على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتوا على حمار فلم يدع قريب من المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنصار يقومون سيدكم وقال خيركم ثم قال هؤلاء نزلوا على حكمك قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله عز وجل وربما قال قضيت بحكم الملك ولم يذكر المثنى وربما قال قضيت بحكم الملك. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن المدني عن شعبة بهذا السبب وقال في حديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل قال لقد حكمت بحكم الملك. قال وحدثنا بكر بن شبه محمد على الهمداني وكلاما عبد بن مبين قال علي حدثنا ابن مبين قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنه انها قالت وصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له ابن العريقه رماه في الاكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمته المسجد يعود من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وضع السلاح فاغتسل فاتاه جبريل وينفض راسه من غبار فقال وضعت السلاح والله ما وضعناه واخرج اليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين فاشار لبني قريظه فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في من اسعد قال فاني احكم في ان تقتل المقاتله وان تسبى الذريه والنساء وتقسم اموالهم. قال حدثنا بكر قال حدثنا بني قال حدثنا هشام قال قال ابي فخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. قال حدثنا مكريب قال حدثنا ابن مين عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ان سعدا قال وتحجر كالمول البريء فقال اللهم انك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن يجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوا اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني يجاهدهم فيك اللهم فإني أظن أنك قد وضعت حرب بينه وبينهم فإن كنت وضعت حرب بينه وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها انفجرت من لبته فلم يروعهم وفي المسجد معه خيمة من بني غفار لو دم سليم فقالوا يا أهل الخيمة ماذا الذي يأتينا من قبلك فذا سعد جرح يغذ دما فمات منها رضي الله عنه. قال وحدثنا علي بن حسين ابن الحسين بن سليمان الكوفي قال حدثنا عبد بن شيعان شمال سمع ذكر نحو غير أنه قال فانفجر من ليلته وزاد سمع حتى مات. وزاد بن حديث قال ذاك عين يقول الشاعر ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريظة والنضير لعمرك إن سعد بني معاذ قد تتحملوا له والصبور تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. قال وحدثني عبد الله بن محمد بن اسماعيل الضوعي وقال حدثني جويرة بن اسماعيل النافع عن عبد الله انه قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرف عن الاحزاب الا يصلين احد الظهر الا بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة. فقال اخرون صلي حيث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فات من الوقت قال فما عنف واحد من الفريقين. قال وحدثني أبو طاهر وحرمته قال أخبر من وفن قال أخبر من يوسف عن شامي عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال ما قدموا هاجروا مكة المدينة فقدموا وليس بأيديهم شيء وكان أنصار أهل الأرض والعقار فقاسموا الأنصار على نعطوا أنصاف ثمار أموالهم كل عام يكفونهم العمل والمؤونة وكانت أم أنس مالك رضي الله عنه تدعى أم سليم وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلا فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب أخبرنا أنس مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف المدينة رد المهاجر الأنصار من أيحام التي كانوا منحوهم من ثمارهم قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عذاقها وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيمن مكانهن من حائطه. قال ابن شهاب كان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب كانت من حمشة فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها ثم أنكح زيد بن حارثة ثم توفي بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة حمد بن عمرو البكر أبو محمد عبد الله القيسي وكل عن معتمد ولفظ النبي بن شيبة قال حدثنا معتمد بن سليمان التيمي عن أبي عن أنس رضي الله عن رجل وقال حمد بن عبد الله أن رجل كان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قردة والنظر فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس رضي الله عنه إن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه ما كان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أعطاه أيمن فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت والله لا وقالت والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن تركي ولك كذا وكذا وتقول كلا والذي لا إله إلا هو جعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثالي وقريب من عشرة أمثالي. قال حدثنا شيبان فاروق قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن هلال عبد الله بن مغفر قال أصبت جرام من شعمي يوم خيبر قال فالتزمته فقلت لا أعطي إليه ما أحد من هذا شيء قال فالتفت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسما. قال حدثنا محمد بن شهاب عبد الله قال حدثنا باز بن ناس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أحمد بن هلال قال سمعت عبد الله بن مغفر يقول رمي لي جراب في الطعام وشحم يوم خيبر فثبت لأخذه قال فالتفت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم استحييت منه. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وهذا سأل غير أنه قال جراب شحم لم يذكر الطعام. قال حدثنا إسحاق بن عمر الحنظلي وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا وقال أخراني أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن سفيان أخبره من فيه لا فيه قال انطلقت بالمدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني عظيم الروم. قال وكان دحية كلبي قد جاء به ودفع إلى عظيم بصرى فدفع عظيم بصرى إلى هرقل فقال هرقل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم النبي؟ قالوا نعم. قال ودعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل وجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم النبي أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا فجلس بين يديه وجلس أصحابي خلفي ثم دعا بترجماني فقال له قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم النبي فإن كذبني فكذبه. قال فقال أبو سفيان وإيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبته. ثم قال ترجمانه سله كيف حسبه فيكم؟ قال قلت هو في ندوة حسب. قال بل كان من أبائي ملك. قلت لا. قال فالكون كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاءهم؟ قال قلت بل ضعفاءهم. قال يزيدون ينقصون؟ قال قلت لا بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن ديني بعد يدخل فيه سقط له؟ قال قلت لا. قال فهل قاتلتم؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت تكون الحرب بينه وبينه سجال يصيب منا ويصيب منه. قال فليغدر؟ قلت لا. قال نحن منه في مدة لا دماء وصنع فيها. قال فوالله ما أمكن من كلمة يدخل فيها شيء غير هذه. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال قلت لا. قال ترجمني قل له إني سألتك عن حسب وزعت أنه فيكم ذو حسب وكذلك رسل تبعث في حسب. قل سألتك هل كان في أبائي ملك؟ فزعمت ألا؟ فقلت لو كان من أبائي ملك. وقلت رجل يطلب ملك أبائهم. وسألتك عن أتباعهم ضعفاؤهم شرفهم فقلت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنت تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت ألا؟ فقد عرفت أنه لم يكن يدعى الكذب على الناس كما يذهب فيكذب على الله عز وجل. وسألتك هل يرتد أحد منه عن ديني بعد أن يدخله سقطة له؟ فزعمت ألا؟ وكذلك لمن إذا خاطب بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك لمن حتى يتم. وسألتك هل قتلتم؟ وزعمت أنكم قد قتلتم وتكون الحرب بينكم وبينهم سجان ينال منكم وتنال منهم وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون معاقبة. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسول لا تغدر. وسألتك هل قال هذا قول أحد قبله؟ وزعمت ألا؟ فقلت لو قال هذا قول أحد قبله لقلت رجل تم بقول قيل قبله. قال ثم قال ما يأمركم؟ قلت يأمر بالصلاة والزكاة والصلاة والعفاف. قال إن يكون ما تقول فيه حقا فإنه نبي قد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص ولئن أحببت لقاءه لكنت عنده لغسلته عن قدمي ولبغن ملكه تحت ما تحت قدمي. قال ثم لعب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إله رقى عظيم الروم سلام عليكم تبع الهدى أما بعد فإني أدعوك برعاية الإسلام أسلم تسلمي وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين من توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا يا كلمتي من سواء بيننا وبينكم ولا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت أصواته عنده وكثر اللغط وأمر بنا فخرجنا. قال فقلت لأصحابي أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كمشة إنه لا يخافه ملك من الأصفر. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله عز وجل عليه الإسلام. قال وحدثنا حسن الحبلاني وعبد الحميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم السعدي قال حدثنا عن صالح بن شهاب بن سوزر بن الحديث وكان قيصر لما كسب الله عنه جنود فارس مشى من حمص لايليا شكر الله عز وجل لما ابلاه الله عز وجل. وقال في الحديث محمد عبد الله ورسوله قال ثمانية ريسيين وقال بداعية الاسلام. قال حدثنا يوسف بن محمد المعني وقال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن سعد رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم كتب لك سعود قيصر والنجاشي ولا كل جبل يدعو من الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد عبد الله الرزي وقال حدثنا عبد الله بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال حدثنا سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلي ولم يقل ليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال اخبرني ابي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن سعد رضي الله عنه لم يذكر ليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني مطير احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا النبي قال اخبرني سعيد بن شهاب قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال قال عبد سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحني فلست انا وابو سفيان بن حارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم فارق ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغضة له بيضاء اداء له فروة بن فارس الجذامي ولم تقل المسلمون كو الكفار ولا المسلمون مدبر ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغضته قبل الكفار. قال عباس ناخذ بلجام بغضة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكف وإرادة لا تسع ابو سفيان اخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عباس نادي اصحاب السمرة. فقال عباس كرجل صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة؟ قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقرة على أولادها. فقالوا يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا الكفار والدعوة في الأنصارية. قل يا معشر الأنصارية معشر الأنصارية. قال ثم قصر الدعوة على بن الحارث بن الخزرج. فقال يا بن الحارث بن الخزرج يا بن الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بقرتك المطابر عليها إلى قتال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمل وطيس. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا رب محمد. قال فذهبت أنظر في ذا القتال على هيئتي فيما أرى. قال فوالله ما هو إلا أرمهم بحصياتهم فما زلت أرى حدهم كليلا وأمره مجبرا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد رافع عبد المحمد جميع عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عزهري بعد سنة وذكر نحوه غير أنه قال فروت من نعامة الجذامي وقال انهزموا رب الكعبة وزاد في الحديث حتى هزموا الله عز وجل. قالوا كان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. قال وحدثهم ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عينة عن زهري قال اخبرني كثير بن عباس عن نبي انه قال كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وحن يساق الحديث غير حديث يونس وحديث معمر اكثر منه اتم. قال حدثنا يحيى بن حقرق بن مخيثة بن إسحاق قال رجل البراء يا أبا عمارة أفرت من يوم حنين؟ قال لا والله ما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أخرج شبان من أصحابه وأخفاؤهم حسر ليس عليهم سلاح وكثروا سلاح فلقوا قوما غماة لا يكادوا يسقطون مسامون جمع هوازن وبني النصر فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغرة البيضاء. وأبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب يقود به فنزل فاستنصر وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ثم صفهم. قوله يا أبا عمارة تقدم أن هذا الاسم في الأسماء والكنى يجيء بضم عينه إلا في راو واحد هو أبي بن عمارة رضي الله عنه فعينه بالكسر على الأصح. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن جناب المصري وقال حدثنا عيسى بن يوسف عن زكريا عن إسحاق قال جاء رجل من البراء رضي الله عنه فقال كتب لي تميم محمد يا أبا عمر قال أشرع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولكنهم طرق خفاف من الناس وحسروا من هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة فرموا برشق من نبلي كأنهم رجل من جراد. انكشفوا وقال القوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن حارث يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر وقل النبي لا كذب أن عبد المطلب اللهم نزل نصرك. قال براء كنا والله إذا أحمر الباس ننتقي به وإن الشجاع منا الذي يحاذي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدث محمد بن ثنا البشاني ولفظ المثنى قال حدث محمد جعفر قال عن شعبة عن إسحاق قال اسمع البراء وسأل رجل من قيس أفرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محني فقال براء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر وكانت هوازن يومئذ رماة وإن لما حملنا عليه من كشفه فأكببنا عن الغنائم فاستقبلنا بسيام ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة البيضاء وإن أبا سفيان بن حارث أخذ من لجامه وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قوله عن أبي إسحاق تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي إسحاق الكوفي واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. قوله أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هذا إيش يسمى من جهة الأخلاق؟ سمى إيش؟ فخر. سمى فخرا. والفخر جائز على المسلمين أم يختص بالكفار فقط؟ في الحرب، حرب على الكفار، حرب على الكفار. طيب ما الأشياء المحرمة التي تجوز في الحرب؟ لبس الحرير، هذا عندنا أول شيء الفخر، ثاني لبس الحرير، ثالث مشية الخوية لا تبختر مشية الخوية لا تغيير الشيء بالسواد وهو لمحل خلاف، الخدعة، لبس الذهب، نعم، المنطقة والسيف، ها أسامة اتخذ السيف من ذهب هذه قبيعته هو الكذب. هذه المجموعة التي ذكرتموها تخرج عليها قاعدة من قواعد السياسة الشرعية أنه يجوز في حفظ الدولة مقابل الكفار ما لا يجوز في غيرها، هذه كلها اللي يلاحظها تجي في الجهاد عدة أحكام، هذه تنتظم في قاعدة من قواعد السياسة الشرعية، أنه يجوز في حفظ الدولة في مقابل الكفار ما لا يجوز في غيرها، هي مخرجة على هذه القواعد. لذلك دين الإسلام وافي كافي في إصلاح الناس في أي زمان أو مكان، لكن الشأن في صحة الاستنباط، أن الإنسان يصحح استنباطه وفهمه، هي لا تقتصر في الجهاد حتى نقول يجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره، هذا أصل القاعدة الفرعية، لكن القاعدة الكلية أنه يجوز في حفظ الدولة في مقابل الكفار ما لا يجوز في غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني زهير بن حرب محمد بن أبي بكر بن خلاد قال وحدثني أحمد سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق البرائي أنه قال قال لهم رجل يا أبا عمرة وذكر حديثه وقال من حديثه ولا يتم حديثا. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني عمرو بن يوسف الحنفي قال حدثني عكرمة بن عمرو قال حدثني ياسر بن سلمة قال حدثني أبي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين فلما جاء العدو تقدمت فأعلف. أعد وحدثني زهير بن حرب. أحسن الله إليكم. لا تعجل. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني فما دريت ما صنع ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى والتقوهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا ومرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وعلى بغلته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى ابن الأكوع فزعا فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل به وجوههم قال شاهت الوجوه فما خرق الله منهم إنسان إلا ملا عينيه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. من اللطائف، طيب الدولة في التكييف الشرعي ماذا تسمى؟ تسمى طائفة، تسمى طائفة، ولذلك ما يسمى في الأندلس بالطوائف هذه ليست خبر عن ضعف، إنما هي دول، فما يسمى بالدولة هي طوائف إسلامية، التشريع الشرعي في الخطاب الشرعي تسمى طائفة، يعني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني مقصود به طائفة ذات تشكيل مما يسمى في لسان اليوم الدولة، والمقصود أن الذي درج في لسان الفقهاء عند ذكر الطوائف في الأندلس لا يعني أنها ضعيفة، بل بعضها كان النصارى يدفعون له الجزية، لكن المقصود أنها كانت تشكيلات حكم كل واحدة مستقلة. فأصل وجود تعدد الدول ليس حديثا كما يظنها بعض الناس، يقول هذه تقسيمات سايكس بيكو المعاهدة المشهورة بين فرنسا وإنجلترا، هذا له شيء من النظر فيما يتعلق بتدبيرها، لكن وضعها الشرعي هي قبل ذلك، فهو وضع موافق للشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف لم ينل منهم شيئا فقال إنا قافلون إن شاء الله قال أصحابنا ارجعوا ولم نفتتحوا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغدوا على القتال فغدوا عليه فأصابهم جراح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا قال فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن مسلمة عن ثابت عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال فتكلم بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيدي لو أمرت أن نخيض البحر لا أخذناها ولا أمرت أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا وأردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن أبي سفيان وأصحابه فيقول ما لي علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وميت بن خلف إذا قال ذلك ضربوه فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان وإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وميت بن خلف الناس إذا قال هذا أيضا ضربوه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فلما رأى ذلك انصرف وقال والذي نفسي بيدي لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان قال ويضع يده على أرضها هنا وهنا قال فما أطع أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا شيبان فاروق قال حدثنا سليمان مغيرة قال حدثنا ثابت بن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة أنه قال وفدت وفود إلى معاوية وذلك في رمضان فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام فكان أبو هريرة رضي الله عنه مما يكثر أن يدعونا إلى رحلي فقلت ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي فأمرت بطعام يصنع ثم لقيت أبا هريرة رضي الله عنه من العشي فقلت دعوت عندي الليلة فقال سبقتني قلت نعم فدعوتهم فقال أبو هريرة رضي الله عنه لا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ثم ذكر فتح مكة فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة بعد الزبير فبعث الزبير على إحدى المجنبتين ثم بعث خالد على المجنبة الأخرى وبعث أبا عبيدة على الحسر فأخذ بطن وادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة قال فنظر فرآني فقال أبو هريرة رضي الله عنه قلت لبيك يا رسول الله فقال لا يأتيني إلا أنصاري زاد غير شيبان فقال اهتب لي بالأنصار قال فأطافوا بهم وبشت قريش أو باشا لها وأتباعا فقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن نصيبوا أعطينا الذي سئلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون له بشت قريش وأتباعهم ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى ثم قال حتى توافوني بالصفا قال فانطلقنا وما شاء أحد منا أن يقتل أحدنا قتله وما أحد منا يوجه إلينا شيئا قال فجاء أبو سفيان وقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم ثم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقاتل أنصار بعضهم لبعض من الرجل فأدركت رغبة في قريته ورأفة بعشيرته وقال أبو هريرة رضي الله عنه جاء الوحي وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي فلما قضى الوحي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار قالوا بك يا رسول الله قال قلتم أما الرجل فأدركت رغبة في قريته قالوا قد كان ذاك قال كلا إني عبد الله ورسوله هجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم ماتوا ماتكم فاقبلوا إليه يبكون وقال والله ما قلنا إلا الذي قلنا إلا الضن برسول الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم قال فأقبل الناس لدرب سبينا وغرق الناس وبهم قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلموا ثم طاوا البيت قال فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدون وقالوا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أخذ بسية القوس فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل فلما فرغ من طوافه تصبب علي حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو قال وحدثني عبد الله بن هشام قال حدثنا بزر قال حدثنا سليمان المغيرة في هذا الإنسان يزال في الحديث ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا وقال في الحديث قالوا قلنا ذاك يا رسول الله قال فما اسمي إذن كلا إني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثني احمد حسان قال حدثنا احمد بن سلمة قال قلنا ثابت عند ابن رباح قال وفدنا الى معاويه بن ابي سفيان وفينا ابو هريره رضي الله عنه فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوم لاصحابه فكانت نوبتي فقلت يا ابا هريره اليوم نوبتي فجاءوا للمنزل ولم يدرك طعامنا فقلت يا ابا هريره لو حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتح جعل خالد بن الوليد على المجنبه اليمنى وجعل الزبير على المجنبه اليسرى وجعل ابا عبيده على البياذقه وبطن الوادي فقال يا ابا هريره ادع لي انصار فدعوتهم فجاءوا يهرولون فقال يا معشر الانصار هل ترون باشا قريش قال نعم قال انظروا إذا لقيتم غدا تحصدوهم حصدا وأخفى بيده وضع يمينه على شماله وقال معدكم الصبا قال فما أشرف يوم ذي لهم أحد إلا أناموا قال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صبا جاءت أنصار فطوب الصبا جاء أبو سفيان وقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم قال أبو سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل دار أبي سفيان فهو آمن وألقى السلاح فهو آمن وأغلق بابه فهو آمن قاتل أنصار أمر رجل قال أخذته رافة بعشيرته ورغبة في قريته ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أمر رجل قد أخذته رافة بعشيرته ورغبة في قريته ألا فما اسمي إذن قال ثلاث مرات أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هجرت الله إليكم الحي ما حياكم ماتكم قال والله ما قلنا إلا ضنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم قال حدثنا بكر بن شيبة عمرو الناقل وابن أبي عمرو ولفظ ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن النبي نجح مجاهد عن أبي معمر عبد الله رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحل الكعبة 360 نصبا فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد زاد ابن أبي عمر يوم الفتح قوله عن ابن أبي نجيح تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله ابن أبي نجيح المكي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا حسن علي حلواني وعبد الرحمن كلام عن عبد الرزاق قال أخبرنا ثوري عن أبي نجيح بهذا السيد لا قل إن زهوق ولم يذكر الآية أخرى وقال بدأ نصبا صنما قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عن مسلم وكيع عن زكريا عن الشعبي قال أخبرني عبد الله مطيع عن نبينا وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قريشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة قال حدثنا من قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا بهذا السند وزاد قال ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه عاصم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا قال حدثنا عبد الله بن عدي العنبري وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن إسحاق قال سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلح بالنبي صلى الله عليه وسلم في المشكين يوم الحديبية فكتب هذا ما كتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا تكتب رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله لمقاتلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي أمحه فقال ما أنا بالذي أمحاه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده قال وكان في مشترط وأن يدخل مكة يقيم بها ثلاثة من أدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح قلت لأبي إسحاق من جلبان السلاح قال قلب ما فيه قال حدثنا محمد بن ثنا البشاني قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبيه كاتب عليهم رضي الله عنه كتابا بينهم قال فكتب محمد رسول الله ثم ذكر نحو حديث معاذ غير انه لم يذكر في الحديث هذا ما كتب عليه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واحمد بن جناب المصيصي وجميع من يسمي يونس ولفظ لاسحاق قال اخبرنا عيسى قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا زكريا وعن إسحاق البراء رضي الله عنه أنه قال لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالح وأهل مكة على يدخلها فيقيم بها ثلاثة ولا يدخل إلا بجربان السلاح السيف وقرابه ولا يخرج بأحد معه نارية ولا يمنع أحد يمكث بها ممن كان معه. قال علي رضي الله عنه اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال له المشكل لو نعلم أنك رسول الله تابعناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فامر علي ان يمحاها. فقال علي لا والله لا امحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارني مكانها فاراه مكانها فمحاها. وكتب ابن عبد الله فقام بها ثلاثه ايام فلما كان يوم الثالث قال لعلي هذا اخر يوم من شرط صاحبك فامره فليخرج فاخبره بذلك فقال نعم فخرج. وقال ابن جلام في روايته مكان تابعناك بايعناك. قال حدثنا بكر بن شيخ قال حدثنا عفان قال حدثنا عمرو بن سبع ثابت عن انس رضي الله عنه قال صرح النبي صلى الله عليه وسلم في سنن عبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه اكتب بسم الله الرحمن قال سنما بسم الله فما ادري بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف اسمك اللهم. فقال اكتب محمد رسول الله. فقال لو نعلم انك رسول الله وعلمنا انك رسول الله اتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم ابيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب محمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان من جاء منكم نرد عليكم من جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا يا رسول الله نكتب هذا. قال نعم انه من ذهب منا اليه فبعده الله من جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. قال حدثنا بكر بن شيخ قال حدثنا عبد الله بن مريم قال وحدثنا بن مريم وتقارب في الأرض قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن سياه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال أيها الناس اتيموا أنفسكم وقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية ولو نار قتال قاتلنا وذلك بالصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال ابن الخطاب يا رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال فانطلق عمر رضي الله عنه فلم يصل متغيظا فأتى أبو بكر رضي الله عنه فقال يا أبو بكر ألسنا على حق على باطن؟ قال بلى. قال ليس قتلهم في الجنة قتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى من أعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله عز وجل بينه وبينهم؟ قال فقال ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح فرسل عمر رضي الله عنه فقرأه إياه فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. فطابت نفسه رضي الله عنه ورجع. قال حدثنا بكر بن محمد علي محمد بن عبد الله بن مبين قال حدثنا معاوية عن لامش عن شقيق قال سمعت سهل بن حنيف يقول بالصفين أيها الناس اتهموا رأيكم والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أنني أستطيع أن رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ردته والله ما وضعنا سيوفنا على عاتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. لم يذكر ابن مبين إلى أمر قط. قال وحدثنا عثمان بن شيبة إسحاق جميعا عن جدين حق قال وحدثني أبو سعيد الأشجعي قال حدثنا وكيع عن كلام عن شبيه بن سلول في حديث من الأمن يفضعنا. قال وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو سلمة عن مالك بن مغول عن أبي مغول عن أبي حصين عن أبي وائل أنه قال سمعت سالم بن حنيف من مصر بن يقول اتهموا رأيكم عن دينكم ولقد رأيت اليوم أبي جندل ولا أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم. قوله عن مالك بن مغول تقدم أنه لم يقع مغول إلا في اسم هذا الراوي وهو بالغين المعجمة. وأما بالعين فجاء في نسبة جماعة المعولي بكسر الميم وفتحها. وقوله عن أبي حصين تقدم أن هذا الاسم يجيء بالضم في الأسماء والكنى إلا في ثلاثة مواضع. أحدها أبو حصين الكوفي واسمه عثمان بن عاصم، والثاني أبو الحصين بن يحيى الرازي، والثالث أبو الحصين عبد الله بن أحمد بن يونس. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا صنع علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن حاتم قال حدثنا سعيد بن أبي عروة قتادة أنس مالك رضي الله عنه حدثه قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية ومخالطه من الحزن والكآبة وقد نحر الهدي من الحديبية. فقال لقد أنزلت علي آية أحب لي من الدنيا جميعا. وإذا أطلق أبو الحصين في الأسانيد فهو الأول يعني عثمان بن عاصم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عاصم النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه قال وحدثنا مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حمام قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا شبان جميعا قتادة عن أنس رضي الله عنه ذكرنا حديث من أبي عروبة قال وحدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا مسامة عن وليد بن جبير قال حدثنا الطفيلي قال حدثنا حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه قال ما منعني أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريد وما يريد المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن المدينة ولنقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا الخبر قال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قوله حدثنا ابن أبي عروبة تقدم أن هذه الكنية لراو واحد هو سعيد بن أبي عروبة اليشكري. قوله حدثنا أبو الطفيل هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زهير بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال زهير حدثنا جرير عن العمش عن إبراهيم تميم عن أبي أنه قال كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة سكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة سكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة سكتنا فلم يجبه منا أحد. قال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم فلم يجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عندي جعلت كأنما أمشي في حمامي حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سما في كبد قوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته. فرجعت أنا أمشي بمثل الحمام فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم فرغت قررت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها ولم يزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال قم يا نومان. قال وحدثنا هدام بن خالد النزدي قال حدثنا احمد بن سلمة عن علي بن زيد بن ثابت بن عن اسماء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجل من قريش فلما راهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو قال هو رفيق بالجنة فتقدم رجل من الأنصار وقاتل حتى قتل ثم راهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة وقال هو رفيق بالجنة فتقدم رجل من الأنصار وقاتل حتى قتل من نزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبي ما أنصفنا أصحابنا. قال حدثني أحمد بن عتيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أنس عن سعد بن سعد عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد دم إلا كثرة أخذت قطعة عصير فأحرقت حتى صار مادة ما أسقط بالجرح فاستمسك الدم. قال حدثنا قتيبة يعني قال حدثني يعقوب يعني عبد الرحمن القاري يعني بحازم عن سمسة بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء بماذا دوي جرح وماذا دوي جرحه. ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز أنه زاد جرح وجهه وقال مكانه هشمت كسرت. قوله عن أبي حازم تقدم أنه في الكنى بالحاء المهملة وأما في الأسماء فيجيء بالحاء والخاء المعجمة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شبت وزيد بن حرب إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمرو جميعا بن عبيد حاق قال وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمرو الحاتي عن سعيد بن أبي هلال حاق قال وحدثني محمد بن سعيد التميمي قال حدثني بن أبي مريم قال حدثنا محمد يعني المطرفين كلهم عن أبي حازم عن سعيد بن سعد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بن أبي هلال أصيب وجهه في حديث المطرف جرح وجهه. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال من قال حدثنا محمد بن سبع ثابت عن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وما حد وشد في راسه وجعل يسوت الدم عنه ويقول كيف يدعو قوم شدوا نبيهم وكسروا رباعيته ويدعوه من الله عز وجل فانزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء. قال حدثنا محمد عبد الله بن بيرين قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن شق عبد الله انه قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الانبياء ضربه قومه ومسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا وكيع محمد بن بشير عن عمش بهذا السند غير انه قال فوينضح الدم عن جبينه. قال حدثنا محمد رفيع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمران بن نبي قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يمشي برباعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبي أنجوع فيه قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن المسعود أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند بيته أبو جهل وأصحابه له جلوس وقد نحمد الجزور بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوم لا سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سيد فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سيد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفي قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يمن على بعض وأنا قائم أنظروا لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية وطرحت عنه ثم قلت عليهم تشتمهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش قال ثلاث مرات فلما سمعوا صوته ذاب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وهشام بن ربيعة وليد بن عقبة وميت بن خلف وعقبة بن أبي معيط وذكر سبع من محفظ فهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم حق قدرته الذي سمى صرع يوم بدر ثم سحب القلب قريب بدر. قال إسحاق بن عقبة غلطوا في الحديث فيها غلط في هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن محمد بشير لفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعته بإسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون عبد الله انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد حوله ناس من قريش جاء عقبة بن ابي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع راسه وجاءت فاطمه واخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال الله معنيك الملأ من قريش ابا جهل بن هشام بن عتبة بن ربيعة عقبة بن ابي معيط وشعبة بن ربيعة ومية بن خلف او قال ابي بن خلف شعبة الشاك قال فقد رايتهم قتلوا يوم بدر فوقوا في بئر غير ان امية وقال ابي تقطعت اوصاله فلم يلقى في البئر. قال وحدثنا بكر بن شيخ قال حدثنا جعفر بن عمرو قال قلنا سفيان عن ابي اسحاق بن زيد ذكر نحوه زاد وكان يسحب ثلاثا يقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش قال ثلاثه وذكر في المنيد بن عتبه وميت بن خلف ونمشق قال ابو اسحاق ونسيت السابع. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عني قال حدثنا زيد قال حدثنا بإسحاق عن عمرو بن عبد الله انه قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت بدعاء على ستة نفر من قريش فيهم ابو جهل وميت بن خلف وعتبه بن ربيعه وشبت بن ربيعه وعقبه بن ابي معيط فاقسم بالله لقد رايتهم صرعى على بدر قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. قال وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح وحرمه بن عمرو بن سواد عمري والفضل متقلب قال حدثنا ابي قال اخبرني يوسف عن شام قال حدثني عروه بن زبير عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لات عليك يوم كان اشد من يوم احد فقال لقد لقيت من قومك وكان اشد ما لقيت منهم وكان اشد ما لقيت من يوم العقبه ان عرضت نفسي على ابن عبدي على ابن عبدي ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني الى ما اردت فانطلقت وانا مهموم على وجهي فلم استفق الى بقر الثعالب فرفعت راسي فاذا مسحابه قد ظلت فنظرت فاذا فيها جبريل فناداني فقال ان الله عز وجل قد سمع قولك قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك وما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصابه من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. قال حدثنا ابن يحيى وقت ابن سعيد كلام عن أبي عامر قال يحيى أخبرنا أبو عامر عن أسود بن قيس عن جند بن سفيان أنه قال دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض تلك المشاهد فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قال وحدثنا أبو بكر بن شبت وإسحاق بن إبراهيم جميعا بن عيينة عن أسود بن قيس ماذا سأل وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن أسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول أبطأ جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المشركون قد ودع محمد فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم محمد رافع ولفظ لي من رافع قال إسحاق أخبرنا وقال رافع حدثني أحمد آدم قال حدثني زهير عن أسود بن قيس قال سمع جندبا من ابن سفيان يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل ليتين ثلاثة جاءت امرأته وقالت يا محمد إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك لما رأوا قريبك منذ ليتين ثلاثة قال فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال وحدث مكرم شبت محمد وثنى بن مشارين قال وحدث محمد جعفر عن شعبة حاء قال وحدث إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا سفيان كلام عن أسود بن قيس بعد السنة وذكرنا حديثهما. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد رافع عبد الحميد ولفظ لابن رافع قال ابن رافع حدث وقال آخران أحد أخبر عبد الرزاق قال أخبرنا عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمر عليه كاف تحته قطيفة ملكية وأرض وراء أسامة ويعود سعد بن عبادة بن الحارث بن الخزرج وذاك قبل وقعة بدر حتى مر مجلس فيه إخلاط المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فيهم عبد الله بن أبي وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجلت الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بالرداء ثم قال لا تخبر علينا فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حق فلا تؤذن في مجالسنا وارجع إلى رحلك ومن جاءك منا فاقص عليه فقال عبد الله بن رواحة اغشنا في مجالسنا فإننا نحب ذلك قال السبب المسلمون والمشركون واليهود حتى أموا يتواتبوا ونزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم تبارك بدابة حتى أخذ أسعى بن عبادة وقال أسعى بن سعيد ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال اعف عنه يا رسول الله واصفح فوالله لقد أعطاك الله عز وجل الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن توجوه في عصبه بالعصاة فلم رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك وشرق بذلك فذلك فعل بما رأيت فعف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد رافع قال حدثنا شيخ بن عم ثنا قال حدثنا ليث عن عقيل عن شيخ بن سلمة ذكر مثله وزاد في وذلك قبل أن يسلم عبد الله. قال حدثنا محمد عبد القيسي وقال حدثنا معتمر عن أبي أنس مالك رضي الله عنه وقال قيل النبي صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن أبي فقال فانطلق إليه وركب حمرا وانطلق المسلمون وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عني فوالله لقد أذاني نفس حمارك فقال رجل من أنصاري والله حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك قال فغضب لعبد الله رجل من قومه قال فغضب كل واحد منهم وأصحابه قال فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال قال فلغنا أنها نزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال حدثنا علي بن حجين السعدي وقال أخبرنا إسماعيل عن علية قال حدثنا سفيان بن تيمية قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده وقد ضربه ابن عفراء حتى برد قال فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل فقال وهل فوق رجل قتلتموه قال قتلوا قومه قال وقال أبو مجلز قال أبو جهل قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني. قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما يفعل أبو جهل وذكر مثل علي بن علية وقال قول أبي مجلز كما ذكره إسماعيل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد الله بن محمد عبد الرحمن بن سويد الزهري وكلاهما علي بن عينة ولفظه للزهري قال حدثنا سفيان بن عمرو أنه قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم قال ذلني فلأقل قال قل قال فاتاه فقال له ذكر ما بينهما قال إن هذا الرجل قد أراد صدقته وقد عنانا فلما سمعه قال وأيضا والله لا تملنه قال فإنا قد اتبعناه الآن نكره وندعه حتى ننظر لأي شيء يصير أمره حتى ننظر لأي شيء يصير أمره قال وقد أردت أن تسلفني سلفا قال فما ترهني قال ما تريد قال ترهن نساءكم قال أنت أجمل عربي أن أرهنك نساءنا قال له ترهنوني أولادكم قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح قال فنعم وعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جابر وعباد بن شريك قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم قال سفيان قال غير عمري وقالت لهم رأته إني لا أسمع صوتك كأنه صوت دمي قال إنما هذا محمد بن سلمة ورضيعه وابن عائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة الليل لأجاب قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسي فاستمكنت منه ودونكم قال فلما نزل وهم متبشحون فقال نجم من كريح الطيب قال نعم تحتي فنات يا عطر نساء العربي قال فتأذن لي أن أشم منه قال نعم فشم فتناول فشم ثم قال تأذن لي أن أعود قال فاستمكن من رأسي ثم قال دونكم قال فقتلوه قال وحدثني زهير بن محمد قال حدثني اسماعيل بن علي تعمد بن صهيب عن سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال صلينا عند صلاة غدا بغرس فركب النبي الله صلى الله عليه وسلم ركب ابو طلحه وانا ضيف ابو طلحه فجر النبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي تمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وان ارى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم لما دخل القريه تقى الله اكبر خربت خيبر وان اذا نزل مسعد قل مساء صباح المنذرين قال ثلاث ميران قال وقد خرج قوم من اعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز قال بعض اصحابنا الخميس قال واصبناها عنوه قال حدثنا بكر بن شفت قال حدثنا عفان قال حدثنا عمرو بن سلمة قال حدثنا ثابت عن سعيد رضي الله عنه انه قال كنت اريد فابي طلحه يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتيناهم حين بزغت الشمس وقد اخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم قال محمد والخميس قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر انا اذا نزلنا من ساعه قوم مساء صباح المنذرين قال فهزمهم الله عز وجل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن منصور قال أخبر النضر الشميني قال أخبر شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال إن إذا نزل مسعد قوم مساء صباح المنذرين قال حدثنا قتيبة بن سعيد محمد بن عباد ولفظ بن عباد قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وتسيرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع لا سمعنا منه ليهاتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل أحد من القوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ساق وقال عامر قال يرحمه الله وقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لو لم تعتنى به قال فأتينا خبر فحصلناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم قال إن الله فتح عليكم قال فلما أمسى الناس مساء اليوم قال الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النيران على شيء توقدون فقالوا على لحم قال أي لحم قالوا لحم حمر الإنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهنقوها واكسروها فقال رجل أو يهنقوها ويغسلوها فقال أو ذاك قال فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به ساق يهودي يضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه قال فلما قفلوا قال سلمة وأخذ من يدي قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا قال ما لك قلت له فداك أبي وأمي زعموا أن عامر حبط عمله قال من قاله قلت فلان وسيد بن حضير الأنصاري فقال كذب من قال إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي ومشى بها مثله وقال قتيبة محمد في هذا الحديث في حرفين وفي رواية ابن عباد وألقي سكينة علينا قوله ومحمد بن عباد تقدم أن عبادا بفتح عينه وبائه مثقلة ولم يخرج عن هذا إلا في موضعين أحدهما قيس بن عباد بكسر عينه والآخر ثعلبة بن أحدهما قيس بن عباد بضم عينه والآخر ثعلبة بن عباد بكسر عينه نعم أحسن الله إليكم قال وحدثني أبو طاهر قال أخبرني ابن قال أخبرني يوسف عن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن نسبه غيره ابن وهب فقال ابن عبد الله بن كعب بن مالك نسبه كعب ابن الأكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتلا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه سيفه وقتله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات في سلاحه وشكوا في بعض أمره فقال سلمة فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلمة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقلت يا رسول الله إذن لي أن أرجز لك فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تقول قال فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا قال فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا قلت قاله أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله قال فقلت يا رسول الله الناس لا يهابون الصلاة علي يقولون الرجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا قال مشاهد ثم سألت ابن اللي سلمة من الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال حين قلت الناس لا يهابون الصلاة علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجر مرتين وشرب إصبعيه قال حدثنا محمد بن بشير واللفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق اسمه البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحزابه ينقل عن التراب ولقد ورى التراب بياض بطنه وهو يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إن الأولى قد أبوا علينا قال وربما قال إن الملا قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ويرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت براء ذكر مثله إلا أنه قال إن الأولى قد بغوا علينا. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال النبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حزم عن أبي عن سعيد بن سعد أنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نحفر الخندق ونقل التراب على أكتافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال واللفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن سمانك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة وقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاكرم الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وشيخ بن فروق قال يحيى أخبرنا وقال شيبان حدث عبد الوارث عن أبي تيحة قال حدثنا سمنك رضي الله عنه قال كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. وفي عهد شيبان بدر فانصر فاغفر. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بازم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. أو قال عن جهاد شك أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال حدثنا أختي بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني يسمع عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن أكوع رضي الله عنه يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال فلقني غلام بن عبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها قال غطفان. قال فصرخت ثلاث صرخات صباحا. قال فأسمعت ما من لابتين المدينة ثم دفعت على وجهي حتى أدركت بذي قرد وقد أخذ يسقون من الماء فجعلت أرمي بن أبني وكنت رامي وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضعي أرتجز حتى استنقلت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا نبي الله إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش فبعث إليهم الساعة. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناقتي حتى دخلنا المدينة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا هاشم قاسم حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عمرو العقلي وكلاه معن كلمة بن عمار حا قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه. قال أخبرنا أبو علي الحنفي وعبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عن كلمة بن عمار قال حدثني ياسر بن سلمة قال حدثني أبي قال قدمنا حديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن 1400 وعليها 50 نشاة لا ترويها. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركيتي قال فإما دعا وإما بصق فيها. قال فجاشت فسقينا واستقينا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا البيعة في أصل الشرط. قال بيعت وأول الناس من بيعه وبيعه حتى إذا كان في وسط من الناس قال بيع يا سلمة. قال قلت قد بيعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عازلا يعني ليس معه سلاح. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة ودرقة للبيعة حتى إذا كان في آخر الناس قال تبايعني يا سلمة. قال قلت قد بيعتك يا رسول الله في أول الناس في وسط الناس. قال وأيضا قال فبيعته ثلاثة. قال ثم قال يا سلمة أين حجفتك وقال درقت التي أعطيته. قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياه. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كإنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب لي من نفسي ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأقدمه وأكل من طعامي وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلما اصطلحنا نحن أهل مكة واقتطع بعضنا بعضا شرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال فتان أربعة من المشركين من أهل مكة وجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شرة أخرى وعلقوا سلاحهم واطلعوا فبينما هم كذلك إذ نادى منادي من أسفل الوادي المهاجرين قتل ابن زنيم. فقال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة من القد فأخذت سلاحهم وجعلته ضغثا في يدي. قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي في عينه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا جاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرز مجوفة من 70 من المشركين من رضي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناهم فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم الآية كلها. قرأ الآية كلها. قال ثم خرجنا راجعين المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم مشركون فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة ورقي تلك الليلة مرتين أو ثلاثا. قال ثم قدم المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع ظهري. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد غار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم استاق وأجمع وقد راعي. وقال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس وأبلغ وطلحة بن عبد الله أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم المشكين قد غاروا على سرحه. قال ثم قلت على أكمل فاستقبلت المدينة فنادت ثلاثا يا صباحا. ثم خرجت بيثال القوم يرمي بالنبل وارتجز وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فالحق رجل منهم فأصك سهما في رحلي حتى خلص النصر سأمين كتبي. قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع. قال قلت خذها وابن الأكوع واليوم يمر الضعيف. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلة مرويت وعقرت بي حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقي علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. قال ما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خرق الله من بعيني من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفت وراء ظهري وخلوا بيني وبينه ثم تبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آرام من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا ضايقا حتى أتوا متضايق من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان من بدن فزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون وجلست على رأس قرن. قال فزاري ما هذا الذي أرى؟ قال قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فرقنا منذ غرس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال فليقم إلي نفر منكم أربعة. قال فصعد إليه منهم أربعة من الجبل. قال فلما كنوني من الكلام قال قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا. ومن أنت؟ قال قلت أنا سلم الأكوعي والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا طول رجل منكم لا أدركته ولا طول رجل منكم فليدركني. قال أحدهم أنا أظن. قال فرجعوا فما رحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون الشجر. قال فإذا أولهم الأخرم لا سليم على إثنه أبو قتل الأنصاري وعلى إثنه المقدام الناس والكدي. قال فقدت بعلال الأخرم. قال فألهم مدبرين. قلت يا أخرم احذرهم لا يقطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال أسلمت كنت أؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق ولا تحب بيني وبين الشهادة. قال فخليته والتقاه عبد الرحمن. قال فعقر عبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه والأحقاب وقتلت فارس ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فطعنه فقتله فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم تبعته وأعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا أغبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس لا شعم فيه ماء يقال له ذو قرد يشرب منه وهم عطاش. وقال فنظروا إلي أعدوا وراءهم فحليتهم عنه يعني أجليتهم عنه فماذا قوا منه قطرة. قالوا ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال فأعدوا فألحقوا رجلا منهم فأصكوا بسام في نوض كتفه. قال قلت خذها وأنا من الأكوع واليوم يوم الرضيع. قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة. قال قلت نعم يا عدو نفسي أكوعك بكرة. قال ورد فرسين على ثنية. قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لحقنا عمرو باستطيعة فيها مذقة من لبن واستطيعة فيها ماء فتوضأت وشرب ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماء الذي حليتهم عنه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذت كالإبل وكل شيء استنقذته من المشكلة وكل رمح ومبرده وإذا بلا من نحر ناقة من الإبل استنقذت من القوم إذا هو يشوي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قال قلت يا رسول الله خليني فأنتخب من قوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر أقتته. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدنا وجده في ضوء النار. قال يا سلام أتراك كنت فعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك فإي. قال إنه الآن لا يقرون في أرض غطفان. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرسان اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم راوعا على عطباء راجع المدينة. قال فمن نحن سير؟ قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا. قال فجعل يقول ألا مسابق المدينة هل من مسابق من جعل يعيد ذلك؟ قال فلما سمعت كلامه قلت ما أما تكرم كريم ولا تهاب شريفا؟ قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله بأبي أمي ذرني فلو سبق الرجل. قال جد. قال قلت اذهب إليك وثنيت رجلي فغضفرت وعدوت. قال فربطوا علي شرفا وشرفا استبقي نفسي ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا وشرفا ثم رفعته حتى ألحقه. قال فأصكه بين كتفيه. قال قلت قد سبقت والله. قال أنا أظن. قال فسبقت إلى المدينة. قال فوالله ما لبثنا 3 أيام حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إلا قينا وأنزل سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أنا عامر. قال غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يخص إلى استشهد. قال فنادى عمر الخطاب رضي الله عنه جميل له يا نبي الله لولا متعتنا بعامر. قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر وأني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال فاختل ضربة وقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيف على نفسه فقطع أكحله فكانت فيه نفسه. قال سلمة رضي الله عنه فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك بل له أجر مرتين. ثم أرسلني إلى علي رضي الله عنه أرمت قال لأعطين الرأة رجل يحب الله ورسوله أو يحب الله ورسوله. قال فتيت علي رضي الله عنه فجئت به أقوده وأرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الرأة وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر وأني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهم. قال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات تريه المنظر وفيهم بالصاع كيل السندرة. قال فضرب رأسه مرحبا قتله ثم كان الفتح على يديه. قال إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب عن كلمة المعمر بهذا الحديث بطوله. قال وحدثنا احمد بن سلمي والسلمي قال حدثنا النضر محمد عن كلمة بن عمار بهذا قال حدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثني زيد بن هارون قال اخونا احمد بن سلمة عن ثابت عن مالك رضي الله عنه ثمانية رجل من اهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهة نعيم مسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فاقدهم سلمى فاستحياهم فانزل الله عز وجل وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان اظهركم عليهم قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه مسلم اتخذ يوم حنين خنجرا فكان معه فرآه أبو طلحة رضي الله عنه قال يا رسول الله هذه مسلم معه خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخنجر قال اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك قال يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم إن الله قد كفاه أحسن قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بازم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن مالك بقصة المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث ثابت قال حدثني أحمد بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن مسلم عن ثابت عن أنس مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بمسلم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقينا الماء ويداوينا الجرحى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عبد الله بن عمرو وابن معمر من قديم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الرحمن بن صهيب عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال ما كان يوم أحد نازل أسوأ من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة بن يدي النبي صلى الله عليه وسلم موجو وأبو طلحة بن يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجاوب عليهم بحاجفة قال وكان طلحة رجل رامي يشري النزع وكسر من قوس ثلاثا قال وكان رجل يمر معه جعبة من النبل فيقول انثرى لي أبي طلحة قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم نحن دون نحرك قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقر القرب على متونيما ثم تفرغاني في أفواه ثم ترجعان فتملآنيها ثم جئان تفرغاني في أفواه القوم قد وقع السيف من يدي أبي طلحة مرتين وما ثلاثة من النعاس قال حدثنا عبد الله بن سبق قال حدثنا سليمان يعني عن يعني جابر بن محمد عن يعني أبي عن زيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأل عن خمس خلاف قال ابن عباس رضي الله عنه لولا أن أكتب علما ما كتبت إليه كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم عن الخمس لمن هو فكتب لي ابن عباس رضي الله عنه كتب تسأل عن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتب تسأل متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري إن الرجل تمت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ النفس من صالح ما يأخذ الناس وقد هب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك قال حدثنا بكر بن شيبة إسحاق بن إبراهيم وكلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جابر بن محمد عن أبي عز بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنه وسلم عن خلاف وذكر مثل حديث سليمان بن بلال غير أن في حديث حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل وزاد إسحاق في حديث عن حاتم تميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن زيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري ولا ابن عباس يسألون العبد والمرأة يحضر المغرم يقسم له مع قتل البلدان وعلى اليتيم متى ينقطع عن يتم عند بالقرى من هم فقال يزيد اكتب إليه فلولا أن يقع في حموقة ما كتبت إليه اكتب إن كتبت تسألون عن المرأة والعبد يحضر المغرم يقسم لهما بشيء وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وكتبت تسألون عن قتل البلدان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلهم أنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من غلام الذي قتله وكتبت تسألون عن اليتيم متى ينقطع عن اسم اليتم وإنه لا ينقطع عن اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد وكتبت تسألون عن القرى منهم وإن زعمنا أنهم فأبى ذلك علينا قومنا قال وحدثنا عبد الرحمن بن عبد وقال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل بن ميت عن سعيد بن ابي سعيد بن هرمز قال كتب نزل الله بن عباس رضي الله عنه ساق الحديث مثلي قال ابو اسحاق حدثني عبد الرحمن بن قال حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير بن حازم قال حدثني بقال سمعت قاسم حدث عن زيد بن هرمز قال وحدثني محمد بن حاتم رضي الله عنه قال حدثنا بازم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني قاسم بن سعيد عن زيد بن هرمز قال كتب نجم عامر بن عباس رضي الله عنه قال فجئت ابن عباس رضي الله عنه قرأ كتابه واحنا كتب جوابه وقال ابن عباس رضي الله عنه والله لولا ان ارده عن نت يعني يقع فيما كتبت اليه ولا نعمة عين قال فكتب لي انك سالت عن سام ذي القرب الذي ذكر الله عز وجل من هم انا كن الذي ذكر الله عز وجل من هم انا كنا نرى ان قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن فابى ذلك علينا قومنا وسالت عن يتيمتي قضي يتمه وانه اذا بلغ النكاح وانس منه الرجم ودفع عليه ماله فقد انقضى يتمه وسالت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان مشكلا احدا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يقتل منهم احدا فلا تقتل منهم احدا الا ان تكون تعلم منهم ما علم الخضر والغلام حين قتله وسألت عن المرأة والعبد أن كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس فإنه لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذى من غنائم القوم قال وحدثني بكر قال حدثنا مسلم قال حدثنا زيد قال حدثنا سليمان الأعمش عن مختلف المصيفين عن زيد بن هرمز قال كتب نجد بن ابن عباس رضي الله عنه ذكر بعض الحديث من قصة كيتمان من ذكر حديثهم قال حدثنا بكر بن قال حدثنا عبد الرحمن سليمان عن شمع حفصة بنت سيرين عن معطية أنصارية رضي الله عنها قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وداوي الجرحى وأقوم مع المرضى قال وحدثنا عمرو قال حدثنا زيد بن هرمز قال حدثنا شمع حسان بهذا السنة وذكر نحوه قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار بن لفظ المثنى قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبه عن اسحاق عبد الله بن يزيد خرج يسقى الناس فصار ركعه عند مسقى قال فلقيت يوم من يزيد المرقم قال ليس بيني وبينه غير رجل قال بيني وبينه رجل قال فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 19 فقلت له كم غزوت انت معه قال 17 غزوه فقال فقلت فما امر غزوه غزا قال ذات العشير وقال العشير قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي قال عبد الزهير عن إسحاق عن زيد بن مرقم أنه سمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة لم يحج غيرها حجة الوداع. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا وقال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر لما شن بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد الله يوم أحد لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن حباب حاقل وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تبينة قال جميعا حدثنا حسين بن واقد عبد الله بن مريت عن نبي أنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 من هنا ولم يقل أبو بكر من هنا. وقال في حديث حدثني عبد الله بن مريدة قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن مسلم عن كبس عن ابن مريت عن به أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. قال حدثنا محمد عباد قال حدثنا حاتم بن عمرو بن عزيز بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات مرة مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن زيد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بهذا الإسناد غير أنه قال في كتيبة 7 غزوات. قال حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري ومحمد عبد الله بن علاء الهمداني واللفظ لأبي عامر قال حدثنا مسامة عن مريد بن برت عن موسى أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة نحو 6 نفر بيننا بعير نعتقبه قال فنقبت أقدامنا فنقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا الخرق. قال أبو برد فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. قال أبو سامة وزادني غير برد والله يجزي به. قال حدثني جابر بن حرمين قال حدثني عبد الرحمن بن عمالك حا قال حدثني ابو طاهر ولفظ له قال حدثني عبد الله بن ابي عمالك من انس عن فضيل بن ابي عبد الله بن يار الاسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة ادركه رجل قد كان يذكر من جرته ونجدته ففرح اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيره فلما ادركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت اتبعك واصير معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فرجع فلنسعى المشركين. قال ثم مضى حتى اذا كنا بشرة ادركه الرجل فقال له كما قال اول مرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال فرجع فلن سعين المشركين. قال ثم رجع فدركه بلديه فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. هذا آخر هذا المجلس. وقبل انقضائه كنا توقفنا أمس فيما يتعلق بالحديث 1559 الذي هو في الجزء الخامس صفحة 31 رقم 1559 الذي أثبت فيه زهير بن حرب. فأخونا أحمد راجع التحفة ذكر فيها أن المزي لم ينسبه غير منسوب. وقال في فتح الباري قال الحافظ بن حجر حدثنا زهير هو ابن معاوية الجعفي. ولخ أبو معاذ أيضا ذكر أنه في التحفة غير منسوب. ثم قالوا بعد مطالعة الطائفة طيبة من طبعات صحيح مسلم وشروحه وجدتهم كلهم تتابعوا على تسمية الراوي بزهير بن حرب. ذكر ابن حجر القسطلاني زهير بن معاوية. ثم قال في شرع الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي ضبطت في ضبط نسخة صحيح مسلم بشرحه من غير نسبة قال وفيها قال زهير بن معاوية. تنبيه يوجد في معظم النسخ زهير بن حرب وهو غلط فاحش. الصحيح أنه يوجد في النسخ الخطية زهير غير منسوب. ولذلك أول شيء من أراد أن يشرح كلاما يعتمد نسخ خطية فأكتب على النسخة أكتب الصواب ابن معاوية الصواب ابن معاوية وفي النسخ الخطية للصحيح وقع غير منسوب وفي النسخ الخطية للصحيح وقع غير منسوب. وقد أخرجه من طريقه البخاري وجزم ابن حجر والقسطلاني أنه ابن معاوية. وقد أخرجه من طريقه البخاري وجزم ابن حجر والقسطلاني أنه زهير ابن معاوية. وذكر هذا الأخ أيضا عن الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله أنه قال ذكر ابن حرب هذا خطأ الصواب زهير غير منسوب. هكذا في النسخ الخطية زهير ثم أظن أحدهم زاد فيها ابن حرب ثم تتابعوا كلهم الآن النسخة التي بأيدينا ابن حرب، هذا النسخ يأخذون بعضهم عن بعض. هذا أيضا يقول عن الشيخ عبد المحسن أنه زهير بن معاوية، مقصود أنه في النسخ الخطية غير منسوب، وأما في الشروح كما ذكرنا لكم. الأسئلة الثلاثة: السؤال الأول يقول: قيدت عنكم أن قتيبة بن سعيد هو شيخ الستة، ولعلي وهمت من ذلك ثم أفدت بها أحد أخواني. قتيبة بن سعيد من رواة الستة، لكنه شيخ للخمسة، أما ابن ماجه يروي عنه بواسط، فهو من رواة الستة. يقول السؤال الثاني: هل أجمع السلف المتقدمون على عدم تكفير الخوارج، وهل صحيح أن الشيخ ابن باز هو أول من كفرهم ومن راجع فيهم؟ مسألة تكفير الخوارج فيها قولان مشهوران، والراجح عدم كفرهم. نقل ابن تيمية في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا. يقول في الحديث رقم 1364: فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم، فهل يشرع أخذ ما على المتعدي أو ما معه؟ الجواب: هذا الحديث وقع مختصا بمن تعدى على الصيد في حرم المدينة في قصة سعد رضي الله عنه، وليس مطلقا. ثم هذا خاص بولي الأمر، وسعد رضي الله عنه هو كغيره من الصحابة الذين كان يعظمهم الأمراء ويقبلون منهم، فتصرف على وفق ما كان يعلمه من إذن الأمير له وثقته به. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.